الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فنستمر في الورقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر الحمد لله. سمعنا كلام المصنف رحمه الله تعالى حيث قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. هذا تعريف النسخ من حيث اللغة، وهو أنه يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الإزالة، وكلا المعنيين لغة موجود في النسخ بالمعنى الشرعي. فإذا قيل معناه الإزالة فهو إزالة الحكم كما سيأتي معنا في التعريف الاصطلاحي، وتبديله بحكم آخر إما مثل أو أعلى أو أخف، فهذا أزيل الحكم الأول وجيء بحكم آخر. وكذلك إذا قيل معناه النقل فهذا أيضا ينطبق، إذ يتغير الحكم من حال إلى حال، فمن الأول نسخت الريح الأثر يعني أزالته، ومن الثاني نسخت الكتاب يعني نقلته، فينقل من حال إلى حال أو أنه يزال بالكلية. قال رحمه الله: حده يعني تعريفه، تعريفه قال: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وفي الحقيقة هذا تعريف طويل جدا لا يناسب مثل هذا الكتاب المختصر، فالنسخ كان ينبغي للمصنف رحمه الله، وقد عرفه أيضا في بعض كتبه الأصولية الأخرى، كان ينبغي أن يختار لهذا الكتاب المختصر تعريفا مختصرا. يناسب حجم الكتاب، وأحسن ما يقال في هذا إن النسخ رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه، هذا أحسن من هذا الطول الذي حكاه المصنف أو عرفه به المصنف هنا. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. فأنتم ترون هذا الطول جعل في التعريف ثقل على المستمع، فأحسن أن يذكر هذا المختصر: رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه. ولهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى في الوسيلة: النسخ رفع الحكم تشريعا جرى، النسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر، النسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر. حتى مع طول البيت هو أقصر من تعريف الجويني هنا: والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر. فهذا هو معنى قولنا: رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه. ثم قال رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل، والنسخ إلى غير بدل، والنسخ إلى ما هو أغلظ، والنسخ إلى ما هو أخف. هذا أقسام النسخ باعتبار البدل، ولكن قبل أن ندخل فيه نقول إن النسخ سائغ وجائز عقلا وشرعا. فأما من حيث العقل فلأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو المتصرف سبحانه وتعالى وحده في عباده بما يشاء وبما تقتضيه الحكمة الربانية، والناس والخلق يتفاوتون منهم أو يتفاوتون في كل زمان بحسب زمانهم الذي فيه يعيشون، فقد يكونون في زمن يناسبهم هذا الحكم، وقد يكونون في زمن لا يناسبهم هذا الحكم فيناسبهم حكم آخر. فما كان في هذا الوقت أصلح للعباد يكون في الوقت الثاني ضده الأصلح لهم، وما كان في هذا الوقت غير صالح فقد يأتي زمان من الأزمان يكون فيه هذا الأمر صالحا لأهله. فالله سبحانه وتعالى ينظر فيما يصلح لعباده دينا ودنيا، ولما كان النظر في ذلك إليه وحده لا شريك له فإنه ينظر للمصالح التي تقوم بها حياة العباد ومعادهم. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى ما يأتي بشيء إلا وفيه صلاح للعباد في الدين والدنيا، ولو كان في ظاهره بعض الأحيان عليهم مشقة كما سيأتي معنا. ثم إن النسخ محله الأحكام العملية، محل النسخ إنما هو الأحكام العملية التي تتجلى فيها الأوامر والنواهي، هذا محل النسخ. مضمار النسخ الذي يجري فيه يجري النسخ في الأحكام العملية، والمراد بها التي تتجلى فيها أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه. لهذا يقول شيخ شيوخنا في الوسيلة: في العمليات بلا إنكار ولا يجوز النسخ في الأخبار. في العمليات بلا إنكار، يعني يقع النسخ فيها بلا إنكار، ولا يجوز النسخ في الأخبار. فمحل النسخ هو الأحكام العملية التي تتعلق بمصالح العباد حلا وحرمة وحظرا وإباحة، فالله سبحانه وتعالى يكتب لهم فيها ما يناسب حالهم زمانا ومكانا. ثم ذكر المصنف أقسام النسخ باعتبار البدن أو باعتبار الحكم المنسوخ، لك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا، باعتبار الحكم المنسوخ أو باعتبار البدن. فيقول رحمه الله: يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني نسخ اللفظ، نسخ الرسم المراد به اللفظ وبقاء الحكم. ومثال هذا آية الرجم، آية الرجم فإنها نسخت رسما من المصحف وبقي حكمها، وقد جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى: كان فيما أنزل الله آية الرجم، كان فيما أنزل الله أو كان فيما أنزل آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. أين هذه الآية؟ تبحث عنها في القرآن؟ غير موجودة، غير موجودة. الرجم آيته غير موجودة، لكن بقي الحكم. وهذا المنسوخ يقولون هو والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، يعني السيد، هذا المراد بالشيخ والشيخة، يعني السيد. وعبر بالشيخ هنا لأن الغالب أن هذا السن صاحبه قد تزوج وتجاوز أن يكون بكرا، فعبر عنه بذلك: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذا نسخ الرسم يعني القراءة والخط من المصحف الكريم، وبقي الحكم باق إلى يوم القيامة. وقد قال عمر رضي الله عنه هذا الحديث الذي سمعنا وفي مطلعه إنكار: أخشى إن طال على الناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، وذكر الحديث. نعم، فهذا النوع الأول ما يتعلق بالنسخ باعتبار البدل أو باعتبار المنسوخ، الحكم المنسوخ. فيجوز نسخ اللفظ أو نسخ التلاوة أو نسخ الرسم، كله واحد ويبقى الحكم، هذا الأول. الثاني العكس تماما، نسخ الحكم وبقاء الرسم. الأول نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ التلاوة ويبقى حكمها. الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، عكس الأول. وهذا مثاله آية المصابرة، آية المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فهذا كثير، 20 يغلبون كم؟ 200، الواحد في مقابل 10، الواحد يقابل كم؟ 10، هذا كثير. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. الآية فنسخ الحكم وبقي الرسم. فالأول أن يكون الواحد مقابل عشرة نسخ، وصار الواحد مقابل كم؟ اثنين. مئة يغلبون مئتين، وألف يغلبون ألفين، وهذا باستطاعة الإنسان أن يقوم به. أما العشرة ففيه مشقة، فنسخه الله سبحانه وتعالى إلى هذا. ثم قال رحمه الله: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، هذا هو الثالث. هذا الثالث، النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني أن النسخ يجري في هذا الجانب وهو النسخ مع ذكر البدل من المنسوخ، ويجري ولا يوجد بدل عن المنسوخ. وقبل هذا النوعان المتقدمان وهما نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، هناك نسخ ثالث متفرع عنهما وهو نسخ الاثنين جميعا، نسخ اللفظ ونسخ ايش؟ ونسخ الحكم تماما. وهذا مثاله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل، كان فيما أنزل. فعندك نسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم والرسم جميعا. قبل أن ندلف إلى البدل اجعله هنا أحسن، نسخ الحكم وبقاء الرسم، قبله نسخ الرسم وبقاء الحكم عكس. وهذا الثالث لم يتطرق له المصنف رحمه الله تعالى، وهو نسخ الاثنين جميعا. مثاله حديث عائشة: كان فيما أنزل، نعم، عشر رضعات يحرمنا، ثم نسخنا إلى خمس معلومات. فهذا نسخ اللفظ فنحن لا نتلوه، ونسخ الحكم وهو أن التحريم بكم؟ بعشر رضعات، صار إلى خمس رضعات، فزال الحكم وهو العشر، وزال اللفظ فنحن لا نتلوه. فهذا اجتمع فيه الأمران جميعا، اجتمع فيه الأمران جميعا، زوال الحكم والرسم. ثم قال رحمه الله: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. هذا النسخ باعتبار البدل يكون إلى واحد من هذه الأمور: إما أن ينسخ إلى بدل، بمعنى يأتي حكم في مكان الحكم الأول بديلا عنه، وإما أن ينسخ الحكم ولا يأتي بديلا عنه. وقد يكون هذا البديل أشد أثقل من الحكم الذي نسخ، وقد يكون هذا البديل أخف من الحكم الذي نسخ، فلا يلزم من النسخ دائما أن يكون أخف، فالله أعلم بمصالح عباده. فالأول وهو النسخ إلى بدل كثير، لا يحتاج إلى التمثيل له لأنه معروف وقد مر معنا كثيرا في دروسنا. والثاني وهو النسخ إلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل. مثاله التقديم للصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جئنا لماذا؟ لمناجاته عليه الصلاة والسلام. وذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت هذه الصدقة، نسخ الحكم ولم يأتي بدل، رفعها الله تبارك وتعالى عن المسلمين بالكلية. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. فما جاء بدل هنا؟ فنسخ الحكم في الأول إلى إزالته بالكلية في الآية، ولم يذكر له بدل. وأما الذي يليه وهو النسخ إلى ما هو أغلط، النسخ إلى ما هو أغلط أشد أثقل، أغلط أشد أثقل، فهذا مثل التخيير بين الصيام وبين الإطعام في قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا خير الله تبارك وتعالى بين الصيام وبين الإطعام مع تفضيله للصيام، خير الله بين الإطعام وبين الصيام، لكن حفظ على أن الصيام أحسن، فقال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا عليه جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء والمفسرين وغيرهم، ومنعه طائفة، والقول مع من قال بجوازه، الحق مع من قال بجوازه، عليه جمهور الأصوليين والفقهاء والمفسرين، ومنعته طائفة، لكن الحق مع الذين قالوا بأنه جائز الوقوع، ودليله كما رأيتم، دليله كما رأيتم. ومنه قول الله تبارك وتعالى في الزانية أو الزانيين في أول الأمر: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإنها قد نسخت إلى ما هو أشد: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيان منكم فآذوهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأمر من الله تبارك وتعالى: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، وفي لفظ ونفي سنة، والثيب بالثيب إلى آخر الحديث. فأيهم أشد، الحبس في البيت ولا الجلد والرجم؟ الجلد والرجم. فصار هذا نسخ إلى ما هو إيش؟ إلى ما هو أغلب، إلى ما هو أثقل، إلى ما هو أشد. نعم. ثم قال رحمه الله: وإلى ما هو أخف، يعني يكون النسخ إلى ما هو إيش؟ أخف. وهذا مثاله الذي تقدم معنا قريبا في آية المصابرة، أليس كذلك؟ من 10 إلى 2، هذا خفيف ولا لا؟ خفيف، هذا خفيف. وهناك نوع آخر يلحق بهذه الأقسام لم يذكره المصنف، ألا وهو النسخ إلى المساوي. فعندنا إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، فبقي عندنا النسخ إلى مساوي. نعم نعم. لا لا، يعني إذا كان دون ما ساوى، وإذا كان أعلى ما هو مساوي، يعني حينما يكون الحكم الذي نسخ خفيف وجاء أشد من هذا مساوي، يحصل فيه بدل، بدلية، مطلق البدلية موجودة، بمعنى أنه ليس كقوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فبقي المكان شاغرا فاضيا خاليا، لم يذكر فيه بدل، البدل موجود، لكن لا يلزم من البدلية أن تساوي، ولذلك قال بدل أخف وبدل أغلظ. نعم، فهذا واضح. الصنف الذي لم يذكره هو البدل المساوي، ذكر البدل الأغلظ، ذكر البدل الأخف، وذكر البدل مطلقا، وذكر غير البدل، أليس كذلك؟ فلذلك نحن البدل مطلقا ما احتجنا أن نمثل، قلنا كثير، هذا واضح. فالشاهد البدل المساوي نسخ القبلة بالقبلة، هذا مساوي، نسخ القبلة بالقبلة هذا مساوي. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. فنسخت هذه القبلة إلى بيت المقدس بالقبلة إلى بيت الله العتيق ألا وهو الكعبة المعظمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، حتى إنه لما كان بمكة كان يصلي في الجهة اليمانية ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فاستقبل الكعبة واتجه إلى بيت المقدس. نعم، فهذا هذا مثال ظاهر، فهذا بيت مقدس وهذا بيت مقدس، وإن كان هذا أقدس، لكن المقصد أنه بدل مساوي، يعني القبلة بالقبلة، القبلة بالقبلة، يتجه هنا ويتجه هنا. فهذا مثل واضح أو دليل واضح. ولهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله يكون بالمثل وخير منه، يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه كقبلة بقبلة متبعة. ومنه إتمام الصلاة أربعة، كانت الركعتين بعدين صارت أربعة، هذا أكثر ولا أخف؟ أشد، أثقل، أكثر. نعم، هذا هو. والحق من عشرة أضعاف إلى آية المصابرة، والحق من عشرة أضعاف إلى مثلين في قتال كفار الملأ. هذه الأمثلة ما ساقها العمريطي، ساق الأنواع، أما الأمثلة لم يسقها، وهذا ممن فرد به هذا النظر اللطيف الجميل. يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه، هذا واحد أو اثنين. ثم كقبلة بقبلة متبعة، ومنه إتمام الصلاة أربعة، والحق من عشرة أضعاف إلى مثلين في قتال كفار الملأ. فذكر الأمثلة كلها في هذه الثلاثة الأبيات، وهذا من الجميل. الشاهد أن النسخ قد يكون بهذا وقد يكون بهذا وقد يكون بهذا. ثم يقول رحمه الله تعالى ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا الذي يجعلني أقول لكم إن حصلتم على هذا الكتاب فاعتنوا به، اعتنوا به، فإنه كتاب جمع لب مسائل الأصول وبعد عن التطويل وعن ما فيه من كلام المتكلمين، وإن حصل الحفظ فطيب. وهو والله أطول من العمريطي، والعمريطي أقصر، لكن العمريطي ما رأيناه إلا قريبا، ما عرفته إلا قريبا، والحفظ كان لهذا الطويل لكنه نفع. فالشاهد قوله رحمه الله يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. هذا الكلام فيه على النسخ باعتبار أنواع الناسخ، هذا المقطع فيه الكلام على النسخ باعتبار أنواع الناسخ، باعتبار أنواع الناسخ. فين صاحب عمان اليوم ما أشوفه؟ نعم، هذا باعتبار أنواع الناسخ. فيقول يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هذا الذي نظمه أيضا العمريقي، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني القرآن بالقرآن، وأمثلته قد تقدم معنا كثير منها. والثاني نسخ السنة بالكتاب، يعني بالقرآن، وهذا اختلف فيه أهل الأصول، نسخ السنة النبوية بالقرآن العزيز، وهذا اختلف فيه أهل الأصول. الجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه، واحتجوا بأن السنة والقرآن وحيان من عند الله تبارك وتعالى، وهما متفقان دائما لا يختلفان، وإن كان هذا مثله وهذا غير مثله، إلا أنهما من عند الله تبارك وتعالى سواء. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله تبارك وتعالى. الفرق بينهما التعبد بالتلاوة، ثم هذا ثابت قطعا تواترا، وأما هذا ففيه المتواتر وفيه الآحاد وفيه الصحيح وفيه الضعيف، لكن العبرة بالصحة، إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي والقرآن سواء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومثال، نعم، لا اختلفوا في هذا، الكتاب بالكتاب لا إشكال، لكن نسخ السنة بالقرآن، يعني السنة هي المنسوخة والقرآن هو الناسخ، السنة هي المنسوخة، هذا واضح حتى يرتفع الوهم مرة، السنة هي المنسوخة والناسخ هو القرآن، الناسخ هو القرآن، فالجمهور على جوازه، وقالوا القرآن والسنة سواء لا فرق بينهما، المدار على الثبوت، ومثلوا لذلك بحديث ابن عباس في سنن أبي داود وغيره في بيان الصيام كيف كان أول ما فرض، في بيان كيف كان الصيام في أول ما فرض، كان إذا غابت الشمس، نعم، جاز لهم الأكل والشرب والجماع حتى يصلوا العشاء ما لم يناموا، فإذا ناموا قبل العشاء واستيقظوا ولو قبل العشاء أيضا فإنهم يجب عليهم الإمساك حتى غروب الشمس من غد. فاختان رجل نفسه كما جاء ذلك في حديث صرمة، وجاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، خرجه أبو داود في موضعين وهو عند الإمام أحمد، وفي الناسخ لأبي عبيد وغيرهم. الشاهد فاختان رجل نفسه، نعم، حديث الصيام في أول الأمر، كان في أول الأمر إذا أفطروا جاز لهم الأكل والشرب والجماع حتى العشاء، حتى العشاء ما لم يناموا، فإذا ناموا قبل العشاء واستيقظوا قبل العشاء حرم عليهم الأكل، يعني أمده اثنان، إما أن ينتظر إلى العشاء فله أن يتمتع أكلا وشربا ووقاعا لأهله حتى يصلي العشاء، نعم، أو أنه يأتيه الأمد العاجل فينام بين المغرب والعشاء، فلو استيقظ قبل العشاء فإنه لا يجوز له الأكل، نعم، هذا هو. فاختان رجل نفسه، وجاء أيضا في حديث صرمة أنه كان له يعني أعمال، فجاء قبيل الغروب فدخل على أهله فقال: أعندكم شيء؟ قالت: ما عندنا شيء، أذهب فأطلب لك الجيران. فذهبت فلما جاءت وجدته قد نام بعد الغروب، قالت: خيبة لك، يعني خبت سيمنع من الأكل. فاستيقظ بعد ذلك، هذا في أبي داود، فاستيقظ بعد ذلك وبقي صائما حتى الغد، فلما جاء منتصف النهار وهو في عمله أغمي عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. وفيها: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، الآية. فهذه الآية نص حديث ابن عباس وهو حديث حسن، نص على أن الصيام كان في أول فرضه على هذا النحو. وأخواننا اللي معنا في الجامعة الإسلامية منهم صلاح وغيره قد مر بنا هذا الحديث والكلام عليه. نعم، فنصوا على أن هذا الحديث نسخ بهذه الآية، وكل كتب الناسخ وكتب التفسير التي تسوق التفسير بالمأثور تسوق هذا. فإذا هذا الحكم الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هل كان بآية ذكرت الصيام في مبدئه؟ هل كان بآية؟ ما كان بآية، يعني على هذا النحو ما كان بآية، لكن النسخ هو الذي دلنا على ما كان عليه الصيام في مبدأ فرضه، كيف كان مفروضا في أول الأمر، وهذا فيه مشقة. فنسخت السنة بالقرآن ولا لا؟ هذا مثال صحيح، فالذين قالوا به هم المحقون. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى المنع من ذلك، إلى المنع من أن تنسخ السنة بالقرآن، منع من ذلك الشافعي رحمه الله. واحتج لهذا بماذا؟ بقوله رحمه الله: إن الله جعل السنة بيانا للقرآن. السنة بيان للقرآن، ما هو القرآن بيان للسنة؟ لا، السنة بيان للقرآن. والناسخ، والناسخ يكون بيانا للمنسوخ. فإذا قلنا بأن القرآن ينسخ السنة أصبح القرآن بيانا لإيش؟ للسنة. أصبح القرآن بيانا للسنة، وهذا لا يجوز. يقول: واضح وجه المنع؟ واضح؟ نعم، هذا هو وجه المنع. يقول: إن السنة أصبح هي بيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة هي البيان والقرآن هو المبين. فإذا نحن قلنا بالجواز أصبح القرآن هو البيان والسنة هي المبينة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. والحق مع من قال بالجواز، الحق مع من قال بالجواز. النوع الثالث ولا الرابع؟ الثالث: نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة بالسنة، هذا جائز لا إشكال فيه، والأحاديث عليه كثيرة. من ذلك حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في مسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، كنت نهيتكم عن النبيذ، النبيذ في الأوعية، فاشربوا فيما شئتم، فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. خرجه مسلم في صحيحه. فهذا مثال لنسخ السنة بالسنة، وهذا كثير، مثل القرآن بالقرآن كثير. قال رحمه الله: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، يعني من القرآن والسنة. نعم، نسخ المتواتر بالمتواتر. هذا المتواتر بمثله تحته ثلاثة فروع: نسخ المتواتر بمثله، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، يعني المتواتر من هذين النوعين. فهذا تحته ثلاثة فروع: الأول القرآن بالقرآن، الأول القرآن بالقرآن، وهذا لا إشكال فيه، والأدلة عليه تقدمت معنا. الثاني قرآن بسنة متواترة، ما هو يقول متواتر بمتواتر منهما؟ القرآن نحن مستقر عندنا أنه متواتر، لكن يأتي التواتر هنا فيما في السنة، لذلك قال منهما. فالأول قرآن بقرآن لا إشكال فيه، الثاني قرآن بسنة متواترة، فهذا ذهب الجمهور إلى جوازه كما تقدم معنا في الصورة الأولى التي قبلها كلام الجمهور والشافعي. ذهب الجمهور إلى جوازه، وحجتهم أن الكل وحي من الله تبارك وتعالى، والناسخ سواء في القرآن أو في السنة، الناسخ حقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى، إنما هو الله تبارك وتعالى. ومثلوا لذلك بقوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مثلوا له بذلك. هذه الوصية التي قال الله فيها إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نسخت بالحديث الثابت في ذلك: لا وصية لوارث. فالأقربين لا إشكال، قد يكونون غير وارثين لكن الوالدين يرثون، نعم، فدخلوا ضمن قوله لا وصية لوارث، فحينئذ نسخ القرآن بهذه السنة، وقد انعقد الإجماع على هذا. وإن كان حصلت مناقشات في هذا الدليل، هذا المثال حصلت مناقشات من أصوليين طويلة، لكن الحق أنه يصلح الاستدلال به والتمثيل به في هذه الصورة، والإجماع قد انعقد على هذا الحديث. وذهب الشافعي كما تقدم أيضا فيما سبق معنا، ذهب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، واختار ذلك ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، إلى أنه لا يجوز هذه الصورة، وهي نسخ إيش؟ القرآن المتواتر بسنة متواترة أبدا. قالوا نسخ القرآن بالسنة لا يجوز، ولا يمكن إلا أن ينسخ القرآن بقرآن مثله. والحق في هذا قول الجمهور، لأن الحكم لا يتعلق بالتواتر وعدم التواتر، وإنما النسخ متعلق بالحكم الذي دل عليه المتواتر أو دل عليه الآحاد، صح ولا لا؟ نحن الآن علاقتنا بالتواتر التي هي نوعية الثبوت، ولا علاقتنا بالحكم الذي ثبت؟ نحن نبحث في الحكم الذي ثبت، فإذا صح عندنا الدليل فلا إشكال، فنحن لا نتكلم في هذا، نحن نتكلم الآن في الحكم، فلا ننظر إلا إلى الحكم وإلى الدليل الدال عليه. وأما الثالث فهو سنة متواترة بمثلها، وهذا لا إشكال فيه، مثاله مثل القرآن ينسخ بالقرآن، لكن قال الفتوحي رحمه الله في شرح الكوكب المنير هذا لم أجد له مثالا، يعني سنة متواترة بسنة متواترة، فيقول الفتوحي هذا لم أجد له مثالا. قال رحمه الله: ولا يجوز نسخ الكتاب، ولا يجوز، نعم، نعم، ونسخ الآحاد بالآحاد هذا كثير، نسخ الآحاد بالآحاد هذا عموم الأحاديث إذ أكثرها آحاد، هذا كثير، وأمثلته قد مرت معنا في الصباح في التخصيص وفي النسخ، هذا كثير. نعم، قوله رحمه الله تعالى: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، يعني بالسنة غير المتواترة، يعني بالسنة غير المتواترة، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم، المتواتر بالآحاد، يعني نسخ الكتاب بالسنة غير المتواترة، فأما بالمتواترة فقد تقدم، فالآحاد لا ينسخ القرآن، لا ينسخ القرآن. قالوا: وذلك لأن الآحاد لا يكون في مقابل المتواتر، لأن الآحاد لا يكون في مقابل المتواتر. لماذا؟ قالوا: لأنه دونه، أضعف منه، أضعف منه، هذا هو التعليل. قالوا: لأن المتواتر أعلى، وأما الآحاد فدون، ولذلك قال: لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. علتهم فيه أن الآحاد أضعف وهو الناسخ، والمتواتر وهو المنسوخ أعلى. نعم، وهذا قرره هنا رحمه الله تعالى في هذا المختصر، وخالفه في كتابه المعروف الآخر الكبير الذي هو البرهان، فهو موجود فيه في المجلد الثاني الطبعة القطرية، نص على ذلك هناك، وجوز النسخ للكتاب بالسنة، والكتاب متواتر والسنة غير المتواترة. وقوله رحمه الله تعالى في هذا الكلام: ولا المتواتر بالآحاد، يعني أن هذا المتواتر ألا وهو القرآن لا يدخله نسخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الآحادية، والعلة فيه في عدم الجواز أنه لا بد عندنا من أن يكون الناسخ أقوى، لا بد أن يكون الناسخ أقوى، وإذا كان الناسخ آحاديا والمنسوخ قرآنيا فهذا فيه ضعف، فهذا فيه ضعف. وهذه المسألة تقدم الكلام عليها التي كانت قبل قليل، ألا وهي نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، فإذا كان نسخ القرآن بالسنة المتواتر قد تكلم فيه بعضهم، نعم، فنسخها بالآحاد من باب أولى، الذين تكلموا في ذاك وهو أعلى من الآحاد فكلامهم في الآحاد من باب أولى. وقد ذهب ابن حزم إلى جواز هذا، وهو ليس قول ابن حزم فقط، بل هو أيضا رواية عن الإمام أحمد، ليس قول ابن حزم فقط بل هو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وذلك لأن محل النظر كما قلنا هناك، نقول هنا لأن محل النظر هو الحكم، فنحن لم ننظر إلى قضية نوعية الدليل هل هي من المتواتر أو من الآحاد، وإنما نظرنا إلى ثبوت الدليل، فإذا ثبت الدليل فلا مانع من ذلك، فالمبحث إنما هو في محل الحكم، وهل اشترطنا أو اشترط أحد من الأصوليين أو الفقهاء أن الأحكام الشرعية ما تثبت إلا بالتواتر؟ ما اشترطوا هذا. فإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول هذا ليس محل اشتراط هناك في ثبوت الأحكام، فلا ينبغي أن يكون محل اشتراط أيضا، فلا ينبغي أن يكون محل اشتراط هنا، بل يجب النظر إلى ما يجب النظر إلى مسألة الثبوت في هذا الدليل الناسخ الذي ثبت به الحكم، هل هو ثابت أو غير ثابت، هنا الذي ينظر فيه. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. الرواية هذه عن أحمد رحمه الله تعالى هي التي تسردها الأدلة فيما تقدم معنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة تتكرر فلسنا بحاجة إلى تكرارها. قال رحمه الله: تنبيه في التعارض. هكذا عندكم؟ نعم اقرأ. قال رحمه الله: تنبيه في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يثبت إما أن يثبت إذا تعارض نطقان نعم، فلا يثبت إما أن يكون عامين أو خاصين، نعم، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، نعم. فإن كان يعني هذه الآن الحالات، هذه هي الحالات، صارت أربع حالات: إما أن يكون عامين، وإما أن يكون خاصين، وإما أن يكون أحدهما عام والآخر خاص، وإما أن يكون كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. فهذه أربعة أحوال سيأتي الآن بيان أحكامها منه رحمه الله تعالى. فإن كان عامين، فإن كان عامين فإن لم كان الجمع بينهما جمع، نعم، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، نعم، إن لم يعلم التاريخ، نعم، فإن علم التاريخ يلزم المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كان خاصين، وإذا كان أحدهما عاما إذا كان ولا إن؟ وإن، نعم، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذا في تعارض الأدلة، وهو مبحث لطيف ومهم، وإذا أتقنت هذه الأصول اليسيرة هنا انطلق المستدل، إذا أتقنها انطلق المستدل لا يصعب عليه إن شاء الله تعالى. فالمؤلف رحمه الله تعالى جاء بهذه القضية، وهي قضية التعارض، قضية التعارض. هذا يسأل عن درس نخبة الفكر، وهذا الآن ابن عمها، لأن المباحث التي أخذناها في نخبة الفكر ستأتينا الآن قريبا إن شاء الله. نعم، فهذه المباحث الأربعة في الأدلة، إما أن تكون الأدلة أو الدليلين عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل واحد منهما خاص من جهة أو من وجه وعام من الوجه الآخر. هذه أربع صور أو أربع حالات. فأما الحالة الأولى والثانية فالحل فيهما واحد. الحالة الأولى والثانية التي هي أن يكون عامين أو يكون خاصين، الحل فيهما واحد، يعني ما هو نقطة واحدة لكنه واحد، بمعنى لا فرق بينهما. فإذا كان عامين جميعا أو خاصين جميعا فالعلاج هو ما يأتي: أولا أن يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع يصار إليه، فإذا أمكننا الجمع صرنا إليه، نصير إليه، هذين العامين نجمع بينهما، هذين الخاصين نجمع بينهما. بأي وجه من الوجوه التي يجمع بها وهي صحيحة، ومثلوا له ب إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عقر. نعم، فهذا عام وهذا عام، والوجه في الجمع بينهما ممكن، وقد ذكرت أوجه كثيرة، وأحسن من ذلك أو أحسن ذلك في وجوه الجمع أن يقال إن الإهاب يطلق على ما كان قبل الدبغ، على ما كان قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهابا، ولذلك قال لا تنتفعوا من الميت بإهابه ولا عقر، فقبل الدبغ يسمى إهابا، أما بعد الدبغ فلم يقل إهاب، وإنما قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فأضيف إلى إيش؟ إلى الدباغ، أضيف إلى الدباغ، بمعنى أنه إذا دبغ خرج عن مسمى الإهاب فصار إيش؟ جلد، شن أو قربة أو قل ما شئت فيه من أسماء الآن التي تتخذ منها من هذه الجلود. نعم، فإذا أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني قبل الدبغ يسمى إهابا، بعد الدبغ لا يسمى إهابا، فهذا ممكن الجمع فيه، وقد تكلم أيضا على هذا الوجه من أوجه الجمع، لكن هو أحسنها، فيعمل بالحديثين جميعا، فينزل النهي على ما كان قبل الدبغ، والجواز على ما كان بعد الدبغ لأنه لم يعد إهابا. لهذا يقول شيخ شيوخنا في الوسيلة، لا في السبل، وبالدباغ جلد ميتة طهر، وبالدباغ جلد ميتة طهر، فالشاهد حملوا النهي على ما كان قبل الدبغ وهو الإهاب، فإذا كان إهابا فلا يستخدم، أما بعد أن يدبغ فلا يسمى إهابا، وحينئذ يسمى قربة أو شنا أو راوية أو مزادة أو قل فيه ما شئت، فيكون طاهرا ويجمع، فيجعل أحدهما في مقابل الآخر على هذا الوجه من الجمع، وإما أن يجعل أحدهما ناسخا للآخر، يقول فإن كان عامين فإن أمكن الجمع جمع، وإن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، إن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فإنه ينسخ المتقدم بالمتأخر، وهذا مثلوا له بأمثلة، مثلوا له بأمثلة منها آية الصيام، آية الصيام، وهي قول الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، الذي تقدم معنا قبل قليل، فهذه الآية فيها التخيير بين الصيام وبين عدمه قائما مكانه الفدية، مع تفضيل الصيام، جاء بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين، هذه الآية نزلت في أول الأمر، فكان من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفتدي ويطعم ويفطر فعل ذلك، لكن نسختها قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ودل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع، دل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع، فإن فيه النص على ذلك، قال فنزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم قال فنزلت الآية التي بعدها فنسختها التي هي قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقوله التي بعدها فنسختها دل على أن هذا متقدم وهذا متأخر. إذ عرفنا المتقدم وعرفنا المتأخر فقلنا في هذه الحالة بالنسخ إذا علم المتقدم والمتأخر. الحالة الثانية إن لم يعلم التاريخ، فلم يعلم المتقدم ولا المتأخر ولم يمكن الجمع بينهما. أول شيء قال فإن كان عامين فأمكن الجمع بينهما، هذا قلنا. فإن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ صرنا إلى النسخ. فإن لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ المتقدم للمتأخر فإننا نتوقف، فإننا إيش؟ نتوقف حتى يظهر ما يترجح به واحد من الأمرين، يترجح هذا أو هذا. أما في هذه الحال فنحن نتوقف. هذه الحالة الأولى والثانية، أما أن يكون عامين وإما أن يكون خاصين. نعم. أما الحالة الثالثة وهي إذا كان أحد الدليلين عام والآخر خاص، إما أن يكون عامين أو خاصين أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. نعم، هذه هي الحالة إيش؟ الثالثة، أن يكون أحد الدليلين عام والآخر خاص، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. فالشاهد أنه إذا كان عامين أو كان خاصين فالأمر في ذلك ظاهر، أما إذا كان أحدهما عام والآخر خاص، نعم، فهذا إذا كان أحدهما عام من وجه والآخر خاص عام من وجه وخاص من وجه، كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، فهذه حالة ثالثة، هذه حالة ثالثة. والحالة الرابعة أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا. فنأخذ نحن الرابعة ثم نأتي إلى التي قبلها، وهي أن يكون عاما من وجه وخاصا من وجه، والمقابل له عام من وجه وخاص من وجه، لأن الكلام في هذه كثير. فنأخذ الرابعة التي هي قوله وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. هذه الصورة أسهل، ألا وهي كون أحد الدليلين خاص وكون الآخر عام، فحينئذ نحن نقضي بالخاص على العام، نقضي بالخاص على العام فنخصص العام بخصوصه. يا عدنان، الرابعة نحن قدمناها لسهولتها، عامين خاصين هذا الأمر فيه سهل ذكرناه، أيضا يأتي معه في السهولة أن يكون أحدهما عام والآخر خاص. الإشكال هذا أخرنا، أن يكون أحدهما عام والآخر خاص، فهنا حينئذ نقضي بالخاص على العام فنخصصه به. مثاله الذي تقدم معنا في الصباح، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا خاص، خصصنا به أو خصصنا به العام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. فإن هذا الحديث فيما سقت السماء العشر عام في الكم والنوع كما قلنا، أليس كذلك؟ في الكم وفي النوع، فإن مقتضاه أن أي خارج من الأرض قام على مطر السماء فإن فيه العشر، قليلا كان أو كثيرا، أليس كذلك؟ مكيلا أو غير مكيل، قليلا أو كثيرا، مكيلا أو غير مكيل، يعني نزل من المطر من السماء ماء، فهذا زرع مزرعته قمحا وهذا زرعها بطيخ أو زرعها خيارا أو قثاء أو طماطم ونحو ذلك. نعم، فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. فهل صاحب الحبوب مثل صاحب البطيخ والطماطم والقثاء والخيار؟ ظاهر هذا النص نعم فيه العشر، لكن حينما جاءنا النص الآخر الخاص وهو قول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا قاض في الكم وفي النوع. أما الكم فإن المطلق هناك فيما سقت القليل والكثير، فهذا خصصه بهذا العدد، نعم، بأنه لا بد أن يكون خمسة أوسق، فإذا كان دونها فلا شيء. الشيء الثاني النوع، فهنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسقه، فالوسق هو الذي يكال به، فأخرج ما لم يوسق أو ما لا يوسق ما لا يكال. فهل البطيخ يكال؟ الخيار يكال؟ القساء الواحدة هذه طولها تكال، تحطها في الوسق في الصاع انتهى يمتلي، فربما أخذت سوى زادت طولا عليه فهي لا تكال، الطماطم لا تكال ونحو ذلك، نعم، الرمان ونحو كله لا يكال. فإذا أفادنا هذا النص تخصيص العام من حيث الكم ومن حيث النوع. فأما الكم فالأول مطلقا ما سقت السماء ففيه العشر، خصص بأنه إذا لم يبلغ خمسة أوسق فلا شيء فيه، صح ولا لا؟ النوع أن الذي يزكى إنما هو الذي يكال الذي يوثق، ونحن قلنا خمسة أوسق مضافة إلى الوسق، والوسق ستون صاعة، والصاع النبوي قرابة ثلاثة كيلو ربع ويجعلونه ثلاثة احتياطا، فإذا كان الصاع ثلاثة كيلو، نعم، والوسق ستون صاعا، فالوسق الواحد عندنا يصير كم؟ 180، فالخمسة الأوسق تصبح كم؟ قرابة 900، نعم، فقلنا للفارق بينهما على حسب الاختلاف في الوزن بالكيلو الآن 750، تقل قليلا تزيد قليلا، بل هي على الأقل أقرب. فإذا كان عنده هذه الكمية زكى من الحبوب، أما إذا لم تكن فلا. فعلى هذا الذي يزرع مزرعته ويتعب وما يطلع له إلا شوال ولا شوالين، 140 كيلو ولا 200 كيلو ولا 300 كيلو، فيه زكاة؟ لا زكاة، لا زكاة فيه، لأنه دون خمسة أوسق. فخصص هذا النص الخاص العام الذي هو قوله فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، هذا ما يتعلق بهذه الصورة. مثله تماما قول الله تبارك وتعالى في القطع في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ظاهر النص أن من سرق قطعت يده قليلا كان أو كثيرا، أليس كذلك؟ هذا هو، لم ينص في هذه الآية على مقدار، لم ينص في الآية على مقدار، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني سواء سرقوا قليل أو كثير ما دام حصلت السرقة فإنه إيش؟ فإنه يقطع يد كل واحد منهما سواء كان رجلا أو امرأة. فأطلق القطع في القليل والكثير، أطلق القطع في القليل والكثير، لكن جاءت السنة فخصت هذا العموم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. ما شاء الله معنى دجاج منها. نعم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. صوته محبوب لأنه طيب، ما يقول ذلك إلا إذا رأى ملكا، ولكن البغيض الثاني ترى شيطان. فنعم إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدة قضي به على العموم في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الذي ظاهره الإطلاق في القليل وفي الكثير، فخص هذا بهذا، خص هذا بهذا. أما الحالة الرابعة أو الصورة الرابعة وهي التي قلت لكم فيها إشكال وأخرناها، فهي التعارض بين دليلين أحدهما عام من وجه وآخر من وجه والثاني مثله، أخاص من وجه والثاني مثله. التعارض بين دليلين أحدهما عام من وجه وخاص من وجه والآخر مثله، يعني إيش؟ عام من وجه وخاص من وجه. فهذا مثلوا له بالنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبالنهي عن الجلوس لمن دخل في المسجد حتى يصلي ركعتين. النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أليس كذلك؟ وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم فإذا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكل واحد فيه عموم من وجه وخصوص من وجه. فالأول الذي هو إيش؟ لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة هذه نكرة في سياق النفي تعم فيه خصوص الزمن، فيه خصوص الزمن وهو ما بين صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، ولا لا؟ الأول لا صلاة بعد الصبح فيه خصوص الزمن. نعم والثاني فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس، ولكن هذه الصلاة التي هي تحية المسجد خاصة بتحية هذا المسجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكان في كل واحد منهما عموم من وجه وخصوص من وجه، فقضي بهذا على هذا، فخصصنا الأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ووجه ذلك أن النهي عن الجلوس بدون صلاة أقوى من النهي عن الصلاة بعد الصبح، لعل سائل يقول ما وجه القوة؟ وجه القوة أن النهي عن الصلاة بعد الصبح قد تخرق بنصوص دلت على الجواز، أما النهي عن الجلوس في المسجد لم يأتي فيه شيء ينص على جوازه. واضح؟ ما هو واضح؟ نعيده مرة أخرى، نقول وجه القوة أن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قد تخرق، يعني دخله شيء من الضعف، ما هو ضعف الدليل، لا، ضعفه بالمخصصات التي خصصته، فضعف، فلئن كان قد تحمل مخصصات أخرى غير هذا فلا بد وأن يتحمل هذا. واضح؟ مثاله أنا وأنتم ذهبنا في رحلة إلى العمرة بعد هذه الدورة، ووصلنا مكة على صلاة الفجر، ونحن كنا قد صلينا قبل أن ندخلها، فجئنا وأخذنا بداية العمرة وطفنا، ألا نتسنن بعد الطواف؟ أليس كذلك؟ طيب، هنا هذا النهي لا صلاة، ما هو انخرق بهذه الصورة؟ طيب، ضعف. جاءنا أيضا في ذلك الوضوء، لو صلى إنسان بوضوء جدد وضوءه أو جاءنا إنسان ووجد الناس يصلون وهو قد صلى في مسجد آخر كما حصل للرجلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخيف بمنى، فجلسوا ولم يصلوا، فلما صلى صلى الله عليه وسلم التفت فرآهما فأمر بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، إذا حضرتم فصلوا فإنها نعم. فهذا الآن الذي قد صلى الفريضة إذا حضر والجماعة قائمة أعاد الصلاة بعد أداء الصبح هو ولا لا؟ أعاده ولا لا؟ فدخل هذا النهي ولا ما دخله؟ ضعف النهي هنا ولا لا؟ ومثله قول بلال رضي الله تعالى عنه ما توضأت وضوءا نعم إلا صليت به ما شاء الله أن أصلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحدا لقريش طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار نعم أن يصلي. فالشاهد هذا النهي عن الصلاة بعد الصبح ضعف بوجود هذه المخصصات ولا لا؟ ضعف. فإذا كانت دخلت هذه المخصصات فلا أن يدخل تحية المسجد من باب أولى، أليس كذلك؟ طيب، لكن هل تحية المسجد جاءها شيء يمنع منها؟ أبدا، فبقيت أقوى، بقيت إيش؟ أقوى. فهذا الذي يقولونه، يقولون هذا النهي هنا تخرق بعدد من الأسباب فاحتملها فأبيح فيه، فلا أن يحتمل هذا معها ما بقي إلا هو يمشي، واضح؟ هذا هو. فقضوا بهذا على هذا، فهذا خاص من وجه وعام من وجه، وذاك عام من وجه وخاص أيضا من وجه، فقضوا به عليه. ومثله تماما أيضا عدة المتوفى عنها زوجها والحامل المتوفى عنها زوجها، مثله تماما عدة المتوفى عنها زوجها والحامل المتوفى عنها زوجها، فإن الله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا عام في كل متوفى عنها زوجها ولا لا؟ عام في كل متوفى عنها زوجها. جاء النص الآخر في الحامل، قال تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أليس كذلك؟ طيب، هذا عام الأول في كل متوفى عنها زوجها، واستثنيت منه التي إيش؟ توفي عنها زوجها وهي حامل، وهي حامل، فهذه خاصة بالحامل المتوفى، عامة في المتوفى عنها زوجها، عامة في المتوفى عنها زوجها، وتلك عامة في المتوفى عنها زوجها، أليس كذلك؟ ولم تكن حاملة، ففيها خصوص من وجه وعموم من وجه، وهذه فيها خصوص من وجه وعموم من وجه، فيقضى بهذه على هذه، فتخرج عندنا الحامل المتوفى عنها زوجها من الصورة الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فخرجت المتوفى عنها زوجها وهي حامل من النص الأول، فبقي في العموم وخصت منه هذه الصورة التي هي الحامل. ودل على ذلك حديث بيع الأسلمية، فإنها توفي زوجها رضي الله عنها وهو حامل وهي حامل، فقال لها بعد وفاته بليال وضعت، بعد وفاته بليال وضعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي من شئتي. نعم، فأذن لها فيما في النكاح، في حين أنه لم يمضي على زوجها إلا ليالي. وقد قلنا في الصباح أن الحكمة في هذه هي إيش؟ استبراء الرحم، والحامل قد وضعت فبرئ رحمها، فبرئ الرحم. فهذا هو الذي يقول فيه المصنف رحمه الله تعالى: إن كان واحد منهما أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجهه، فإذا كان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه فإنه يقضى بهذا العام من وجه وخاص من وجه على أخيه الآخر، فيخصص عمومه ويقضى به له، ويقضى به له. نعم، الإجماع هذا. رحمه الله، وأن الإجماع نعم هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. نعم، ونعني بالعلماء الفقهاء. نعم، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. نعم، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذا الإجماع. وصلنا الآن بعد السنة إلى الدليل الثالث، وهو الإجماع من الأدلة. والإجماع بعد السنة وهو من الأدلة المتفق عليها، وهو من الأدلة المتفق عليها. قال شيخ شيوخنا في الوسيلة: أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس سيأتينا. واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أحكمه بيانا. فالشاهد هذا هو الإجماع، وهو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها بين العلماء عامة والأصوليين خاصة، وهو لغة مأخوذ من العزم والاتفاق. قال الله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم. وقال أهل العلم: أي احزموه واعزموا عليه. هذا معنى فأجمعوا أمركم. وقولنا أيضا: اتفق العلماء على كذا، هو تماما كقولنا أجمعوا على كذا. فالإجماع هو الاتفاق، الإجماع هو الاتفاق. فإذا هو مأخوذ من هذين اللفظين: العزم والاتفاق. اعزموا على ماذا بيتم وافعلوا، فأجمعوا أمركم ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. ونقول نحن اتفقوا على كذا، وأحيانا نقول أجمعوا على كذا، ونريد أنهم اتفقوا على كذا. فالإجماع في اللغة هو هذا، أما في الاصطلاح فقد فسره وعرفه هنا المصنف رحمه الله تعالى، فقال هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء. نعم، فتعريف الإجماع إذن هو اتفاق مجتهدي، اتفاق مجتهدي، هذا التعريف أدق، اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. وقوله رحمه الله ونعني بالعلماء الفقهاء، لا، علماء العصر، قوله علماء العصر، هذا القول منه رحمه الله تعالى فيه قيدان: الأول الاتفاق من العلماء، والثاني أن يكون هؤلاء العلماء هم الفقهاء المجتهدون، أن يكون هؤلاء العلماء هم الفقهاء المجتهدون الذين قال فيهم ونعني بالعلماء الفقهاء، فهذا قيد آخر، فيخرج بذلك المقلدون، فإنهم لا يعدون في أهل العلم، إذ المقلد أجمعوا على أنه ليس بعالم ولا طالب علم، المقلد أجمعوا كما يقول ابن عبد البر على أنه ليس بعالم ولا طالب علم ما دام مقلد، يعني هو والعامي سواء، هو والعامي سواء. ولفظة الفقهاء تخرج كل من عداه، إذ المطلوب بالإجماع هنا من طائفة مخصوصة وهم علماء الشريعة، علماء الشريعة، فلا يدخل النحاة ولا علماء الطب ولا أيضا اليوم المفكرين ليقولون فيهم المفكرين، هؤلاء ما يدخلون في الإجماع، وجودهم كعدمهم لا عبرة بهم. فإذا المراد بهذا إنما هو الفقهاء، وأما من عداهم فإنهم لا يدخلون في هذا الخطاب، لأننا نقول، المصنف يقول نعني بالعلماء الفقهاء يعني المجتهدين. وقوله رحمه الله تعالى وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني أن الإجماع من فقهاء هذه الأمة وعلمائها المجتهدين في دين الله تبارك وتعالى حجة شرعية صحيحة يجب العمل بها. ومراده في هذا بالإجماع الإجماع الصريح، الإجماع الصريح الذي يقال فيه وأجمع على كذا وينقل وينقله أهل العلم، لا الثاني الذي سيأتي معنا ففيه خلاف، الذي هو الإجماع السكوتي، الذي هو الإجماع السكوتي. فالمراد بهذا الإجماع الصريح وهو القولي الذي ينقل، قالوا كذا اجمعوا على كذا ونحو ذلك. ومن الأدلة على الإجماع ذكر المصنف رحمه الله حديثا حديثا، وهناك في القرآن ما يدل على الإجماع، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فهذا دليل على الإجماع. وقول الله تبارك وتعالى أيضا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومقتضى هذا هذه الوسطية أنهم عدول خيار، أنهم عدول خيار معصومون فيما أجمعوا عليه من الخطأ، فيما أجمعوا عليه من الخطأ، فاقتضى ذلك أن يكون قول هؤلاء حجة، فإنهم إذا أجمعوا على شيء تم. والله جل وعلا يقول: لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. وهنا ذكر المصنف الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما، ولا يخلو في أحد طرقه من كلام، لا يخلو في أحد طرقه من كلام، وقد حسنه طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو قابل للتحسين. فالشاهد أن قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالشرع دل على أن الإجماع لا يمكن أن يتم على خطأ، هذا وجه الدلالة في الحديث، لا يمكن أن يكون على خطأ. وهنا ساق مسألة أخرى، ألا وهي كون الإجماع حجة على العصر الثاني. هذه من مسائل الإجماع، من المسائل التي تبحث في الإجماع، وهي إجماع أهل العصر، إجماع أهل العصر وكونه حجة على العصر الذين يأتون من بعدهم، من بعدهم. يعني أن إجماع أهل العصر الأول يكون حجة على أهل العصر الثاني كما قال هنا رحمه الله تعالى، فيجب على أهل العصر الثاني أن يأخذوا إيش؟ أن يأخذوا به. فمثلا إذا أجمع الصحابة على حكم، إذا أجمع الصحابة على حكم، وجب على من جاء بعدهم وهم من؟ التابعون، وجب على التابعين أن يأخذوا به ولا يخالفوا في ذلك. وهكذا في كل عصر من الأعصار، إذا انعقد الإجماع وحصل في وقت فإنه يكون حجة على أهل ذلك العصر ومن بعدهم من باب أولى. يقول رحمه الله تعالى: وفي أي عصر كان، وفي أي عصر كان، يعني حجة على العصر الثاني ويستمر إلى يوم القيامة. فمثلا نحن كم بيننا الآن وبين الصحابة؟ 1300 سنة، على القول بأن آخر موتا 110، يعني بعد 100 سنة من حياتي، من من من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ توفي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وعلى رأس 110 آخر الصحابة فيما دون ونقل إلينا موتا على الإطلاق هو واثلة بن الأصقع أبو الطفيل رضي الله عنه. وهذا أبو الطفيل ولد عام أحد، عام أحد سنة أحد، فهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله قرابة 8 سنين أو نحوها، فهو من صغار الصحابة مميز ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إجماع الصحابة في ذلكم العصر فيما أجمعوا عليه يلزمنا نحن ويلزم الناس إلى قيام الساعة، هذا معنى قوله وفي أي عصر كان، يعني يلزم أهل العصر ومن جاء بعدهم في العصر الثاني وفي أي عصر كان، كالثالث والرابع والخامس والعاشر إلى أن تقوم الساعة. قال: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. يعني هذه مسألة ثانية، وهي هل يشترط في الإجماع والأخذ به وثبوته، هل يشترط أن ينقرض العصر الذي حصل فيه الإجماع؟ هذه المسألة. فلا يشترط انقراض العصر، هنا يقول المصنف على الصحيح، يعني العصر الذي حصل فيه الإجماع لا يشترط أن ينقرض المجمعون فيموتون، يموت هؤلاء، أن ينقرض المجمعون فيموتوا حتى يحصل العمل بإجماعهم. وهذه المسألة فيها خلاف، ولذلك أشار إليه المصنف هنا رحمه الله بقوله على الصحيح، فإن هذه الكلمة على الصحيح مشعرة بوجود مشعرة بوجود الخلاف. فالذي قال فيه المصنف على الصحيح هو قول الجمهور، الذي قال فيه المصنف هنا على الصحيح هذا هو قول الجمهور، حيث لم يشترط القراض عصر المجمعين ولا المجمعين أنفسهم. والقول الآخر الذي نفهمه من قوله على الصحيح أنه يشترط انقراض العصر، يشترط انقراض العصر، وهذا قال به بعض الشافعية، فلذلك قال فيه هنا إيش؟ قال على الصحيح، إشارة إلى الخلاف عند الشافعية. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحجتهم في هذا قالوا يحتمل أن يرجع بعض المجتهدين أو المجتهد هذا الذي أجمع معهم الآن يحتمل أن يرجع، فنحن نقول لا بد أن ينقرض العصر حتى نتأكد أنه ما حصل رجوع واحد من هؤلاء المجمعين. واضح؟ هذا وجهه، هذا وجهه. والصحيح هو ما قاله المصنف أن القول بانقراض العصر ليس بلازم، ليس بلازم. قال رحمه الله فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعني على القول الثاني، فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، يعني لو خالفوا وجاء لهم بحجة. نعم. ونحن نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه إذا ثبت الإجماع وانعقد، إذا ثبت الإجماع وانعقد فلا يؤثر بعد ذلك الرجوع للمجمع للمخالف. لما؟ لأنه قد نقض الدليل ولا ينبغي له هذا، قد انعقد هذا ولا ينبغي له ذلك. فلهذا لما حصل من علي رضي الله عنه تغيير رأيه في أمهات الأولاد أرسل إليه عبد الله بن مسعود يقول له قولوا له رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فكان القول الذي فيه علي أول هو الراجح عند أكثر العلماء، الذي فيه علي أولا قبل تغير اجتهاده هو الراجح عند أكثر العلماء، إذ قوله هذا مع الجماعة. فإذا رجع الإنسان وقلنا باشتراط انقراض العصر فرجع بعد ذلك فإن هذا لا يعد نقضا للإجماع، لا لا يعد نقضا للإجماع. لو قلنا بانقراض العصر لا بد أن نقول ينقرض العصر حتى لا يرجع، نقول لو قلنا بهذا القول وحصل أن بعضهم رجع، نعم، فنحن نتأكد بلا بد أن ينقرض العصر، نقول هذا لا يضر حتى لو رجع بعضهم فإن هذا الرجوع لا عبرة به. لماذا؟ لأنه من حين ما رجع صار ناقضا للدليل وهو الإجماع بعد أن انعقد، فلا عبرة به، يصير ناقضا للدليل فلا عبرة به، فهذا الرجوع لا تأثير له. فعلى هذا نحن نقول لا يشترط إيش؟ انقراض العصر. المهم عندنا ثبت الإجماع ولا لا، فلو رجع بعد ذلك فلا عبرة لأنه لا يؤثر، لأنه حينئذ يكون ناقضا للدليل بعد أن استقر. وقوله رحمه الله تعالى والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، يعني بقول العلماء المجمعين وبفعل هؤلاء العلماء أيضا المجمعين، فإذا قالوا شيئا دل قولهم على الجواب إذا أجمعوا عليه، وكذلك إذا فعلوا شيئا دل فعلهم على الجواب. ثم قال وبقول البعض وفعل البعض، هذه مسألة أخرى، قوله وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، يعني إجماع يصح بقولهم وبفعلهم، ويصح أيضا إيش بقول البعض وفعل البعض، وانتشار هذا القول من البعض وفعل البعض انتشاره بين العلماء وسكوتهم عنه سكوت الباقين، فهذا إشارة إلى الإجماع السكوتي، إشارة إلى الإجماع السكوتي، فإن هذا الإجماع السكوتي حصل فيه خلاف، والمؤلف هنا أشار إليه رحمه الله، الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار هذا القول أو الفعل وسكوت الباقين عنه، فهذا إشارة إلى الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي ليس هو برتبة الإجماع الصريح، وقع فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فهذه المسألة وقع فيها خلاف، فإذا اشتهر القول أو الفعل من بعض هؤلاء وبلغ عند هؤلاء العلماء نعم جميعا ولم ينقل عنهم إنكار، بشرط أن يكونوا قادرين على الإنكار موافقة أو مخالفة، يعني هذا الذي جاء بهذا الفعل أو هذا القول من العلماء المجتهدين شاع خبره بين هؤلاء العلماء في أهل عصره فلم ينقل عنهم، الموافقة لا إشكال، فلم ينقل عنهم إنكار عليه مع استطاعتهم، مع استطاعتهم هم قادرون على أن ينكروا نعم، فخرج بذلك ما لو سكتوا وهم خائفون، أليس كذلك؟ وهذا الذي يضعف الإجماع السكوتي، هذا الاحتمال هو الذي يضعف الإجماع السكوتي، فالشاهد قوله هنا وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، هذا من الأسباب التي تضعف الإجماع السكوتي، أن يكون هؤلاء أو بعض هؤلاء سكوته ليس عجزا لكن يخاف، قد يكون في عصر يخاف ما يستطيع يصرح بمخالفة هؤلاء النفر من العلماء، فيشترطون في انتشار هذا القول وسكوت الباقين عنه مع المقدرة على الإنكار لو كانوا مخالفين، فهذه المسألة مسألة خلافية، مسألة خلافية، فقيل فيها إن الإجماع على هذا الشكل حجة، إنه إجماع وحجة، يعني إذا فعل طائفة من قال طائفة من أهل العلم المجتهدين فقهاء العصر قولا أو فعلوا فعلا وانتشر بين الأمة وانتشر بين العلماء وكانوا قادرين وسكتوا ولم يتكلموا سكتوا عن ذلك، فقيل إن هذا إجماع صحيح وحجة لازمة، وهذا هو قول المالكية، هذا هو قول المالكية وأكثر الشافعية، وصححه النووي عن الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، وظاهر المصنف يدل عليه، ظاهر كلام المصنف يدل عليه، ظاهر كلام المصنف يدل عليه، والعجب أن بعضهم نسب إلى المصنف في الورقات خلافه، وهذا أنتم ترون المصنف لا ينكره، أليس كذلك؟ بل يقول الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، هذا إقرار ولا لا؟ فالعجيب أن بعض كتب الأصول تنسب إلى الجويني خلاف هذا، بل تنسبه إليه في هذه الورقات التي بين أيدينا، وهذا خطأ ظاهر. فالشاهد القول بأنه حجة قول الإمام مالك وهو قول المالكية وأكثر الشافعية، وصححه النووي عن الشافعي وهو رواية عن أحمد، بل ظاهر كلام المصنف يدل عليه. القول الثاني في هذه المسألة أنه حجة ولكنه ليس بإجماع، يعني حجة لكن لا يعتبر إجماعا، وهذا القول قول لبعض الشافعية، قول لبعض الشافعية. وقال به الآمدي، وقال به أيضا ابن الحاجب، والقول الثالث في المسألة أنه ليس بإجماع ولا بحجة، هذا هو القول الثالث في هذه المسألة، ليس بإجماع وليس بحجة. الأول إجماع وحجة، الثاني ليس بإجماع وهو حجة، والثالث ليس بإجماع ولا بحجة، وهذا القول قول بعض الشافعية وبعض الحنفية، وهو قول الظاهرية. والذي يترجح لي والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه إجماع وحجة بشرط عدم نقل الخلاف، فإذا شاع وانتشر هذا الفعل أو هذا القول من هؤلاء المجتهدين أو من هذا المجتهد فعم في عصره وعلم به العلماء فسكتوا مع قدرتهم على الإنكار إذا كانوا منكرين أو مخالفين، نعم، ولم ينقل عندنا خلاف، فهذا دليل على أنه حجة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. اقرأ قول الصحابي. قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، على القول الجديد عن مذهب الشافعي، نعم، وهذا الذي رجحه شيخ شيخنا في الوسيلة، وليس حجة على الصحابي مذهب غيره من الأصحاب، يقول في الوسيلة: وليس حجة على الصحابي مذهب غيره من الأصحاب، نعم نعم. وقال: وأما الأخبار فالخبر ما يكون الصدق والكذب. أرأيت صاحب عمان كيف هي سلسة؟ الوسيلة هي وسيلة، نعم، وسيلة جميلة إلى الأصول، نعم. وليس حجة على الصحابي مذهب غيره من الأصحاب. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني في مذهب الشافعي، فهذا الآن شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأدلة المختلف فيها. انتهت عندنا إيش؟ القرآن، السنة، الإجماع. كان الواجب أن يأتي بالقياس، نعم، نحن ذكرنا القياس تأخر، فكان الواجب أن يأتي بالقياس، ولكن هذا على حسب ترتيبه لأنه سيأتي بعد الأخبار، فكان الواجب أن يأتي به قبل الإجماع، لكن والله أعلم لعله يعني ما حصل من أنكر هذا الدليل، ألا وهو ابن حزم وغيره، معه طائفة، لكن ابن حزم رفع لواء الإنكار بكثرة. فالشاهد كان الأصل أن يذكر القياس بعد الإجماع، لأنه الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وإن خالف فيه ابن حزم والظاهرية رحم الله الجميع، لكن ما دام جاء بقول الصحابي لا إشكال. فيقول قول الصحابة الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها، بل هو أولها، أول الأدلة المختلف فيها عند جماهير الأصوليين. فمعنى هذا على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد، مذهب الشافعي في الجديد. أنا وهمت هذا القول ليس للشيخ رحمة الله عليه في الوسيلة، لأنه لم يذكر قول الصحابي، فهذا لابن أبي عاصم، لابن أبي عاصم الغرناطي، ما هو صاحب السنة، لا، لابن أبي عاصم الغرناطي في مرتقى الوصول إلى علم الأصول، مرتقى الوصول إلى علم الأصول. الشيخ رحمة الله عليه ما جاء بقول الصحابي، لأنه كما تقدم يقول أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، وخصوص الجلي لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أحكمه بيانا. فما جاء به لأنه ما يرى هذا. فالشاهد هذا القول الآن تذكرته هو قول ابن أبي عاصم الغرناطي في مرتقى الوصول، في مرتقى الوصول، وهي أيضا منظومة سلسة وسهلة، نعم، في أصول فقه المالكية. فإذا قول الصحابي ليس بحجة على غيره من بقية الصحابة، وهذه المسألة مسألة خلافية. فمذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي في القديم، والشافعي في القديم، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحها أصحابه عنه، أن قول الصحابي حجة، قول الواحد من الصحابة حجة. والقول الثاني الذي أشار إليه هنا المصنف أنه ليس بحجة، وهذا قول الشافعي في الجديد، هذا قول الشافعي في الجديد يعني في مصر، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره المصنف هنا رحمه الله تعالى. والعلة في ذلك أن الاحتجاج إنما هو في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، إذ لم يجعل أحد على أحد حجة بعده عليه الصلاة والسلام، لم يجعل أحد على أحد حجة بعده صلى الله عليه وسلم. والبحث في هذه المسألة طويل، اقرأ الأخبار. نعم. قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين. نعم. آحاد المتواتر. نعم. المتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواتر على الكذب من مثلهم. نعم. إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. نعم. ويكون في الأفضل إلى إلى المخبر عنه، يعني الراوي. نعم. ويكون في الأخذ عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. نعم. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، ويتقدم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتفر إسناده، والمرسل ما لم يتفر إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب. مسيب. إلا مراسيل سعيد بن المسيب. نعم، مشددة مكسورة، ويروى هذا لكن هذا أقوى. نعم. سعيد بن المسيب. إلا مراسيل سعيد بن المسيب. فإنها فتشت فوجدت مسانيد داعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة أو أخبرني إجازة. نعم، هذا المقطع كله في الكلام على الأخبار والطرق الموصلة إلى الأخبار وكيفية الأداء للأخبار في هذه المحاور. يقول هذا الكلام جملة يدور على الأخبار والطرق الموصلة إلى الأخبار وصيغ الأداء لهذه الأخبار، هذه ثلاثة محاور مجملة يدور عليها. فأولا الخبر، يقول رحمه الله ما يدخله الصدق والكذب، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. وثانيا الخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. وثالثا عرف المتواتر بأنه هو ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. يعني العبارات تنوع تغيرت، وهو الذي تقدم معنا ما رواه جماعة عن مثلهم في جميع طبقات السند، وأسندوا إلى شيء محسوس من أول السند إلى منتهى، وأسندوه إلى شيء محسوس رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، يعني من أول الإسناد إلى آخره اشتراط العدد. نعم، وأسندوه إلى شيء محسوس، وهذا هو قوله إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل مشاهدة أو سماعا لا عن اجتهاد. فمنتهاه الحس، أن يكون منتهى الحس. وقد تقدم معنا في النخبة كما تعلمون الكلام على المتواتر وشرح ذلك، وقد ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى شروط المتواتر، شروط المتواتر في كلامه هنا، وهو أن يرويه عدد، وأن تحيل العادة التواطؤ على الكذب، وأن يكون عن مثلهم في جميع طبقات السند، وأن يكون منتهى الحس. هذه أربعة ولا لا؟ برنامجنا لا ما عاد في راحة، الراحة في العلم، ما دام مشينا نمشي بعد المغرب نقرأ نقرأ اللي بعد العشاء. نعم نقرأ. نعم لا ما احتاج، هذا ينافي القراءة. الله يمتك الصحة والعافية. فالشاهد وإياك على طاعته جميعا. فالشاهد هذه الأربعة ذكرها هنا، ثم ذكر بعد ذلك قال والمتواتر ما يوجب العلم، والآحاد، والآحاد نعم قال والمتواتر ما يوجب العلم، يعني يفيد العلم، يفيد العلم. ثم قال بعد ذلك والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهذا محل نظر، وهذا محل نظر، إذ مشى رحمه الله تعالى على ما مشى عليه جماهير الأصوليين، وهو منهم، وهو منهم، وهو أيضا رحمه الله يعني ليس من المحدثين، فإنما حكى عمن حكى عن أهل بضاعته، وهم أهل الأصول، وهم أهل الأصول. ثم قسم هذا الآحاد إلى مرسل وإلى مسند، وتكلم على ذلك كله. فنقول قوله إن الآحاد هو الذي يوجب العمل، يعني بتصديقه إن كان خبرا، والعمل به إن كان هذا طلبا. وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا علماء أهل الإسلام جماهير العلماء على هذا في مسألة إيجاب العمل بحديث الآحاد لا شك فيه وأنه يوجب العمل، لكن هل يوجب العلم أو لا يوجب العلم؟ هذا الذي حكاه هنا بقوله ولا يوجب العلم هذا الذي عليه جمهور أهل الأصول، وعليه أيضا جماهير الفقهاء. والقول الثاني في المسألة وهو الذي عليه أهل السنة والحديث، وهم أهل في هذا الباب أن يعول عليهم، لأنهم هم نقلة الأخبار، هم نقلة الأخبار وهم أصحاب هذه البضاعة، نقلت السنة وحملت السنة ورواة الحديث والأخبار والآثار، يرجع إليهم في هذا الباب. فالذي عليه أهل السنة والحديث من أن خبر الآحاد يفيد العلم، أما إذا احتفت به القرائن فلا كلام، ولكن إذا ثبت فالذي عليه في التحقيق أنه يفيد العلم. وقد نصر هذا ابن حزم، ونصره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، واختاره شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى في الوسيلة، حيث قال والخبر أعلم منه ما تواتر، ومنه آحاد إلينا أثر، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، أو قال يهدون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعلي ونشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة، وخبر القبلة في أهل قبى، فانصرفوا فورا بمطلق النبى، وبادروا الشرب بنسر الخمر حين أتاهم مخبر بالحضر، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يشعر أن خبر الأسباب يؤخذ بالقبول والإثبات، فلا سبيل لاقتفى الرسول إلا التلقي عنه بالقبول. فهذا الذي عليه أهل التحقيق من أهل السنة والأثر، جعل الله وإياكم منهم، وجعلنا الله وإياكم سائرين في طريقهم، فلا عبرة بمن خالف أصحاب الاختصاص. والقول في هذا إنما هو قول أهل الاختصاص، وما دام دخل في الأخبار فهم عالة علينا نحن أهل الحديث، فيجب أن يقبلوا قولنا. هذا الذي نصره هؤلاء الأئمة، وذكره شيخ الإسلام، وذكره ابن القيم، وأطال النفس فيه، ومن أراد مراجعته فليراجعه في الصواعق المرسلة في المختصر. بل يقول شيخ الإسلام ويقول ابن القيم إن الحافظ أبا عمرو بن الصلاح، وقد نصر هذا القول وهو شيخ المحدثين في زمانه، نعم قد نصر هذا القول، يقول مشى فيه ابن الصلاح على الجادة، وإن كان خفي عليه لم ينسبه إلى جماهير أهل الحديث وإلى أهل السنة، لكن مقتضى الأصول الصحيحة عنده جعلته يقول بهذا. فالشاهد هذا القول من المصنف رحمه الله تعالى غير سديد، ولكن مشى على ما عليه أهل بضاعته وهم علماء الأصول في هذا الباب. وقوله رحمه الله تعالى قوله رحمه الله تعالى في هذا المسند، الآحاد ينقسم إلى مرسل ومسند، ما أراد المرسل الإصطلاحي، أراد به مقابل المسند، فالمسند المراد به الاتصال، والمرسل أراد به غير الاصطلاحي الذي نقول نحن فيه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أراد هذا، وإنما أراد الانقطاع بدليل قوله إيش إلى مرسل ومسند، فجعله في مقابل المسند، فالمرسل هنا المنقطع، عموم المنقطع، سواء كان مرسلا أو كان معضلا أو كان غير منقطعا، فإن هذا كله عنده يشمله لفظ المرسل، هذا كله يشمله لفظ. وهذا اصطلح عليه بعض علماء الحديث، يطلق على الانقطاع الإرسال، لفظ الإرسال، يقول أرسله فلان أو هذا مرسل، ويريد به أنه منقطع، ما هو ثبت فيه التابعي ولم نعلم الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل به الإسناد. واضح ولا لا؟ أراد به الانقطاع فقط. فمن كان فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك بحجة، دل ذلك على أن مراسيل الصحابة إيش؟ حجة. وهذا الذي عليه أهل الحديث، هذا الذي عليه أهل الحديث، مرسل الصحابي حجته. ولهذا يقول في الألفية: وكل ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. يقول العراقي في الألفية، ألفية الحديث: وكل ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. وتقدم معنا أيضا في النخبة الكلام على المرسل، الكلام على المرسل. وقول الحافظ ابن حجر أيضا في شرعها في النزهة: إنما رد المرسل للجهل بالمحذوف، رد المرسل للجهل بالمحذوف، قد يكون إيش؟ صحابيا، يحتمل، قد ما هو قطعا، قد يكون صحابيا ولكن قد لا يكون صحابيا. فلما جاء الاحتمال هذا كان المحذوف غير معروف فيحتمل ويحتمل فرد. وقد يكون المحذوف تابعيا، وقد يكون تابعية أكثر من تابع، كاثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة. فإذا رد هذا لأجل ذلك. قال رحمه الله تعالى: هذا الذي عليه عمل أئمة الحديث، أن المرسل مرسل الصحابي أنه حجة، أما غير الصحابي فإنه ليس بحجة. قال رحمه الله تعالى: ومراسيل غير الصحابة، مراسيل غير الصحابة ليس ذلك بحجة إلا مراسيل سعيد سعيد المسيب. مراسيل غير الصحابة ليست بحجة، هذا مذهب الجمهور، جمهور المحدثين. ولذلك يقول مسلم: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. مسلم يقول في مقدمة الصحيحة: والمرسل في أصل قولنا، يعني عنده هو رحمه الله، وقول أهل العلم بالأخبار يعني المحدثين ليس بحجة. فهذا الذي عليه الجماهير من أهل الحديث رحمهم الله تعالى أن المرسل لا يحتج به. وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عندنا من مذهبه رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى جميعا، إلى قبول المرسل بشرط إذا كان المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. إذا كان المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، فذهبوا إلى قبول مرسله. والشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى تخصيص مراسيل سعيد فقط، إلى تخصيص مراسيل سعيد بن المسيب، وهو الذي اختاره هنا الشيخ المصنف، قال: فليس بحجة إلا مراسيل سعيد ابن المسيب. ووجه ترجيحه لها وقبوله لها، نعم، هذا الذي ذكره رحمه الله، حيث احتج بأن فتشنا هذه المراسيل فوجدناها كلها مسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا شيئا آخر، وهو أن سعيد بن المسيب وأمثاله من كبار التابعين أكثر روايتهم عن الصحابة، أكثر روايتهم عن الصحابة. هذا مما عللوا به، هذا مما عللوا به. ولكن حتى هذا التعليل لا يستقيم، لأنه إذا كان أكثر فمعناه بقي جزء قد يكون غير الصحابة ولا لا، نعم. فإذا كان الاحتمال قائما فإننا نقول الأصل في مثل هذا الاحتمال يوقف الاستدلال والقبول، نعم. قال: والعنعنة تدخل على الأسانيد، يعني أخبرنا وحدثنا يأتي محلها عن. وهذه إن كان القائل لها مدلسا توقف في روايته، إن كان القائل مدلسا توقف في روايته حتى يصرح بالسماع، إذا كان محل احتجاج وهو مدلس موصوف بالتدليس فإنه يتوقف في روايته حتى يصرح بالسماع، أو يأتي ما يرفع هذا المدلس فينجبر به بوجود المتابعة أو بوجود الشاهد أو بوجود الشاهد، فهي صفة من صفات الإسناد. يقول هنا تدخل على الأسانيد، يعني عن فلان، بدل أخبرني فلان، حدثني فلان، سمعت فلان، فيقول عنه. يقول وإذا قرأ الشيخ وتقدم الكلام عليه أيضا تذكرونه في التدليس، فنحن لا نعيده الآن لأن نكتفي بما صار معنا في النخبة. نعم، والتوسع فيه يأخذ علينا وقته. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا قرأ على الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. نعم، هذا بناء على عدم التفريق في هذا بين حدثنا وأخبرنا، وإلا قد استقر الاصطلاح عند أهل الحديث على أن حدثنا فيما سمع هو من لفظ الشيخ، وأخبرني أو أخبرنا فيما قرأ على الشيخ. نعم، يقول إذا قرأ على الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني، هذا قلنا على باب أو على مسألة التسوية بين هذا وهذا، نعم أو أخبرني، سواء القراءة أو السماع عندهم لا فرق، التحديث أو الإخبار في هذه الصورة، إذا سمع قرأ هو على الشيخ فلا فرق عندهم بين أن يقول أخبرني وهو الإخبار أو حدثني وهو السماع، لكن كما قلت لكم الذي استقر عليه الاصطلاح أن حدثني فيما سمعه هو من لفظ الشيخ، وأخبرني فيما قرأه هو على الشيخ. قال رحمه الله وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، ولا يقول حدثني، مع أنه يقول إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول إذا قرأ الشيخ يعني المحدث جاز للراوي عنه أن يقول حدثني وأخبرني، يعني سوى إذا سمع من لفظ الشيخ سوى بين حدثنا وأخبرنا الذي تقدم وهم غلط. يقول إذا سمع قرأ الشيخ يعني شيخنا قرأ علينا فنحن سمعنا منه، يجوز لك أن تقول حدثني ويجوز لك أن تقول أخبرني من السماع. أما الصورة الثانية إذا قرأت أنت على الشيخ فيجوز لك أن تقول، فلا يجوز لك أن تقول حدثني وإنما تقول أخبرني، وهذا واضح. ثم قال إن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم، إذا كان من غير قراءة فالواجب أن ينص أن يقول أجازني، وإذا قال غير أجازني فإنه اتهم، فإذا قال أخبرني فلا بد أن يقيدها، إذا قال أخبرني فلا بد أن يقيدها، يقول أخبرني إجازة. إذا قال أنا أجزتك بهذا الكتاب ولم أسمعه فلا يجوز لك أن تقول أخبرني كأنك إيش قرأت عليه، لكن يجوز لك أن تقول أخبرني ومتقيد فتقول أخبرني أو أخبرنا إجازة، فيعرف أن هذا أخذته إيش إجازة لا سماع. نعم، القياس. هات. قال رحمه الله وأنا القياس فهو رد صحيح للأصل لعلة تجمعهما في الحكم. نعم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. نعم، قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. نعم، وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. نعم، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. نعم، وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الأصلين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقم لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الغالبة للحكم. نعم، هذا هو الدليل الرابع من الأدلة المجمع عليها. ها؟ من الأدلة المجمع الرابع من الأدلة المجمع عليها، لأننا نحن انتقلنا لقول الصحابي، وبعد الصحابي جئنا إلى الأخبار، ثم بعد هذه القفزة رجعنا إلى القياس. فأدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي يعني يظهر، والرابع القياس، واخصص الجلي. فهذا هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها. نعم، نعم، لا، قول الصحابي، نحن الآن ما نتكلم على هذا، يتقدم على قول الصحابي. قول الصحابي محل خلاف، والصحيح يعني كما سمعت أن فيه خلاف طويل عريض، فما كان له أن يأتي به في محل الدليل الذي أجمع عليه والذي خالف فيهم الظاهرية وأنكر الناس عليه، فكان ينبغي له لهذه القوة أن يكون هناك. نعم، فالشاهد نعود إلى القياس، فالقياس هو الأصل الرابع والدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وجعله دليلا هو مذهب الجمهور. جعل القياس دليل من الأدلة هو مذهب الجمهور. وهو الصحيح، وهو الصحيح، وخالف فيه الظاهرية وطائفة معهم، وقولهم ضعيف ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه. والقياس الصحيح هو عدل، إذ إن الله سبحانه وتعالى قد نص عليه في كتابه، فقال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالميزان إنما سمي ميزانا لأنه توزن به الأمور ويقايس به بين الأمور، فيعرف المنضبط ويعرف غير المنضبط، المائل الجائر غير الصحيح المعتدل. فهذا هو الذي توزن به وتقايس الأمور الحسية بالموازين. والقياس الصحيح بمثابة الميزان، القياس الصحيح بمثابة الميزان. وأما تعريفه فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: فيه رد فرع لأصل في الحكم لعلة تجمعهما. الفرع هو الذي يراد له إثبات الحكم، هذا هو الفرع، الفرع هو الذي نريد نحن أن نثبت له الحكم، والأصل هو الذي قد ثبت عندنا فيه الحكم. والحكم هو الأمر المقصود إلحاق الفرع فيه بالأصل، هذا هو الحكم. نعود، طيب، الفرع هو الذي يراد إثبات الحكم له، هذا هو الفرع. وأما الأصل فهو الذي قد ثبت الحكم له، والحكم هو الأمر المقصود إلحاق الفرع فيه بالأصل، هذا الحكم. الحكم هو الأمر المقصود إلحاق الفرع فيه بالحكم الأصل، هذا الحكم. ونحن نريد أن نلحق هذا الفرع فيه قياسا على الأصل الذي ثبت له هذا الحكم. فهذا معنى قولنا: الحكم هو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه، أو فيه بالأصل. وأما العلة فهي النسبة المشتركة بين الأصل والفرع، هذه هي العلة، النسبة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه، المقيس الذي هو الفرع والمقيس عليه الذي هو الأصل. فأنت حينما تقيس هذا على هذا، العلة بينهما هي النسبة المشتركة، النسبة المشتركة. ثم قال رحمه الله: وينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، قياس العلة ما كانت العلة يقول فيه، قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. ثم عرف فقال: قياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني أن العلة هي التي جمعت بين الفرع وبين الأصل. قوله قياس العلة: العلة ما كانت فيه موجبة للحكم، يعني أن هذه العلة جمعت الفرع مع الأصل في هذا الحكم، جمعت الفرع مع الأصل في هذا الحكم، هذا هو قياس العلة. تقول مثلا: هذا وهذا علتها الكيد، هذا وهذا علتها الوزن، هذا مع هذا يلحق به العلة فيه الطعام، وهكذا. ماشي. الثاني قياس الدلالة، قياس الدلالة قال: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وأن تكون وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له، يعني أن يستدل بالنظير على النظير، هذا المراد، يستدل بالنظير على النظير، وتكون العلة التي عندنا دالة على ثبوت الحكم في الفرع، تكون العلة عندنا دالة على ثبوت الحكم في هذا الفرع. مثاله البر والأرز، لو ألحقت الأرز وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبر، فالأصل عندك ما هو؟ البر، والفرع الأرز، فهذا الأرز مقاس على البر لجريان الربا فيه، لجريان الربا فيه، والعلة هي الكيل مثلا، فهي دالة على، دالة على الحكم، الحكم هو جريان الربا، يعني هل يكون هذا ربوي ولا مو ربوي؟ نعم، جريان الربا. لكن هل هذه العلة موجبة للحكم؟ لا، العلة هذه ليست موجبة لثبوت الحكم في الفرع، العلة هذه ليست موجبة لثبوت الحكم في الفرع، بدليل أنه يأتي آخر يقول: لا، العلة ما هي الكي، واضح؟ قد يخالف آخر يقول: العلة ما هي الكي، العلة عندي الطعم، أنه طعم، طعام مثل البر، مثل الحنطة، حبوب، نعم، مما يستطعم، وهكذا. فإذا العلة هي الكي عندنا نحن، وهي دالة على الحكم، والحكم جريان الربا في الأرز، لكن هذه العلة ليست موجبة لثبوت الحكم في هذا الفرع، يعني ليس هذا الحكم الذي جئنا أو جاء عن طريق هذه العلة، هذه العلة لم توجب هذا الحكم عندنا. نعم. وأما قياس الشبه فهذا هو أضعف أنواع القياس، الشبه يقولون فيه إنه أضعف أنواع القياس، وهو متردد كما عرفه هنا بين أصلين، هو الفرع المتردد بين أصلين مختلفين في الحكم، هل يلحق بهذا؟ ها؟ نعيد. نعم، قياس العلة الشبه هو الفرع، قالوا أولا هذا أضعف الأنواع القياس، وهو الفرع، تعريفه الفرع المتردد بين أصلين، يعني عندك أصل هنا وعندك أصل هنا، فهل هو يشبه هذا في العلة فيلتحق به، يكون شبهه بهذه العلة في هذا الفرع الأصل، أو يكون شبهه في علته بهذه العلة الموجودة في هذا الأصل فيلتحق به، واضح؟ فهذا لما كان مترددا بين حكمين أصلين مختلفين في الحكم، حينئذ ليس أمامك إلا أن تقول هذا أكثر أو هذا أكثر، فتلحقه بأكثرهما شبها، يعني يشبه هذا 90% يشبه هذا 50%، تلحقه بصاحب 90 وهكذا. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوقف بنا الحديث عند الكلام على قياس الشبه، وقلنا إن قياس الشبه قد عرفه المصنف رحمه الله بقوله هو الفرع المتردد بين أصلين، نعم، وقلنا أيضا إنه هو أضعف أنواع القياس عند أهل الأصول، أليس كذلك؟ هذا هو، هو أضعف أنواع القياس عند الأصوليين، وهو كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى أن يكون الفرع مترددا بين أصلين مختلفين في الحكم، نعم، فمثلوا له بالرقيق يعني العبد أو الأمة، الرقيق عموما يشبه الحر من ناحية ويشبه البهيمة من ناحية أخرى، ولا تستكثر هذا اللفظ، هكذا يمثل به علماء الشريعة وهم أتقى لله جل وعز وأعلم بشرعه منا، فقالوا إن الرقيق يعني العبد يشبه الحر في حقوق الله تبارك وتعالى، يعني من حيث الأمر بالتوحيد والأمر بعبادته سبحانه وتعالى في الصلاة والصيام، نعم، ونحو ذلك من أنواع العبادات التي هي واجبة عليه، ويشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف، فأشبه السلع ولا لا؟ سلعة، أشبه البهيمة في هذا الناحية، من هذه الناحية، فإذا كان كذلك فهل إذا تلف هذا الرجل، هذا العبد، هذه الأمة، إذا قتل خطأ، قتله إنسان خطأ، فهل ضمانه يكون بالدية قياسا على الحر، أو يكون ضمانه بالقيمة قياسا على البهيمة؟ هذا هو، فهو متردد بين هذا وبين هذا، نعم، لما كان مترددا بين الأصلين هذين، وكل أصل منهما مختلف في حكمه عن الآخر صار في هذا الباب متنازع في قياسه عند كل طائفة، فطائفة تلحقه بهذا الأصل في الحكم، وطائفة تلحقه بهذا الأصل في هذا الحكم. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. هذا في بيان شروط القياس، في بيان شروط القياس، شروط أركان القياس الآن شرع في بيانها. فالأول قال أن يكون مناسبا للأصل، يعني أن تكون علة الحكم وصف مناسب لكل من الأصل أو في كل من الأصل والفرع. علة الحكم تكون وصفا مناسبا في كل من الأصل والفرع، وأن يكون ثابتا أيضا بدليل. من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، وهذا ذكروه عند المناظرة. عند المناظرة إذا قامت بينك وبين من تناظره المناظرة فإنك تتفق أنت وإياه على هذا الأصل، أن يكون ثابت بدليل متفق عليه عندكما أنتما، هذا يقبله وأنت تقبله فيتفق عليه الطرفان. فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين لم يصح القياس. ومثاله فيما لو حصل بينك وبين أحدهم نقاش ومناظرة قياس الرمي بحصاة قد رمي بها على الماء الطهور الذي قد توضي به، استعمل في طهارة واجبة وهذه استعملت في أداء واجب، هذا هو. فيكون الأصل متفق عليه بينكما، وهو أن كل واحد من هذين استعمل في أداء واجب، فتنطلق أنت وإياه من هذا ويحصل النقاش في ذلك. وأيضا من الشروط أن تطرد العلة في معلولاتها، يعني من حيث إلحاق الفرع هذا الذي تريد أنت أن تلحقه بالأصل الذي ثبت عندك حكمه. فالعلة كما قلنا هي القاسم المشترك، النسبة المشتركة بين هذا وهذا، فيلحق بسببها هذا الفرع إلى هذا الأصل أو على هذا الأصل في حكمه. ومن شروط القياس أن يكون تابعا، أن يكون الحكم، أن الحكم يكون تابع للعلة وجودا وعدما، هذا في الحكم، هذا الشرط في الحكم. ولذلك قال فيه: ومن شرط الحكم أن يكون، هذا الحكم من شرطه أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات، يعني في الوجود وفي العدم، ويمثلون له بالخمر مثلا، والأمثلة متعددة لكن من أوضحها ما ذكروا في هذا الجانب الخمر، فإن العلية فيها والعلة فيها أنها مسكرة، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى الإسكار انتفى الحكم، انتفى الحكم. ثم قال رحمه الله: فإن وجدت العلة وجد الحكم. نعم، والعلة هي الجالبة للحكم، هذا تعريف العلة، يعني السبب الذي جلب هذا الحكم إلى هذا الفرع لمشابهته لذلك الأصل. هذه هي العلة، العلة هي الجالبة للحكم، يعني السبب الذي يجلب الحكم لهذا الفرع من ذلكم الأصل الذي ألحقناه به. وهذا واحد من تعريفات العلة، وليس هو الوحيد، وإنما هو بعض التعريف. الركن الذي يليه من أركان القياس قوله والحكم هو المجلوب للعلة، هذا هو أحد أركان القياس، يعني أن يتوافر هذا عندك في الحكم في المقيس عليه، فإذا وجد حصل ذلك. والمعنى إذا وجد كما قلنا هذا وجد هذا، وإذا لم يوجد هذا لم يوجد هذا، فإذا لم يوجد الإسكار لم يوجد التحريم، وإذا وجد الإسكار وجد التحريم. وهذا القول رحمه الله تعالى منه رحمه الله تعالى كأنه بمثابة التعليل، بمثابة التعليل لهذه القاعدة، القاعدة هذه التي تشتهر على ألسنة العلماء، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وحكما وعدما، فقال العلة هي الجالبة للحكم، هذا كالتعليل لهذا الكلام، يعني أن العلة هي التي تجلبه إذا وجدت، والعلة هي التي تنفيه إذا التفت. نعم. والحظر والإباحة. قال رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. هذا الكلام في الحظر والإباحة، الحظر الذي هو المنع والإباحة ضد المنع، هذا مبحث عند الأصوليين في مسألة الأعيان المنتفع بها، انتفاع الناس بالأعيان، فالمصنف رحمه الله تعالى حكى فيها من الناس من يقول ومن الناس من يقول. وهذه المسألة فيها أقوال، أولها أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى حيث قال: من الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، يعني الأصل المنع، الأصل المنع، فالحظر هو المنع. سألتهم أحلال ذا الشراب لكم، يعني الدخان، من طيبات أحلت بالدلالات، أجابني القوم ما حلت ولا حرمت، فقلت لا بد من إحدى العبارات، أنافع أم مضر بينوه لنا، قالوا مضر يقينا لا مماراتي، قلنا فلا شك أن الأصل مضطرد بأنه المنع في كل المضرات. فهذا استصحاب الأصل، أنت الآن تستصحب الأصل وسيأتينا الكلام عليه. فالمراد به هنا الحظر المنع في مثل هذا، هذا يقول الشيخ شيوخنا في التائية القاسية، وأنا قلت لكم ما تجدون عندي إلا مثل هذا وأمثاله مما حفظناه في الصغر، أما بعدما شبنا فما عد فيه. نعم. فالشاهد الحظر هو المنع، فهل الأصل هذا ولا هذا؟ يقول المصنف رحمه الله: من الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، هذا الذي أشار إليه. نعم. يعني الأشياء المنتفع بها محظورة على المنتفع إلا ما جاء الدليل يدل على إباحته فهو مباح، يدل على إباحته فهو مباح، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل عليه ينظر إلى الأصل، ينظر إلى الأصل ويمسك به وهو الحظر. هذا عند من يقول إن الأصل الحظر، هذا عند من يقول الأصل فيه الحظر. ومن يقول إن الأصل في المنافع الإباحة، في المنافع، في المنافع الذي فيه نفع، أم مثل الدخان هذا فما لا نفع فيه، الأصل فيه الحظر لأنه مضر، باعتراف اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس وكل الناس عقلاءهم يقولون مضر بغض النظر عن الديانة، يقولون مضر. فنحن الآن نتكلم عن المنافع، والدخان ما هو منفعة. نعم، يا شارب التنباك ما أجراك، من ذا الذي بشرابه أفتاك، إلى أن قال وتلاف مال لا تجد عوضا له إلا دخانا قد حشى أحشاك. انتفخت الرئتان واحتشت بهذا الدخان الذي غيرها وأفسدها، فهذا الحظر فيه الأصل. فالشاهد القول الثاني يقول ومنهم، يعني من الناس من يقول الأصل في الأشياء يعني في المنافع، فاستصحبوا هذه الكلمة معكم فهي كالكشاف، يعني المنافع التي ينتفع الناس بها، أما المضار فلا، فهذه الكلمة تخرج المضار. فإذا منهم من يقول إن الأصل في المنافع، الأشياء النافعة الأصل فيها الإباحة إلا ما حضره الشرع، على عكس القول الأول. هذا القول الثاني، هذا هو القول الثاني، وأشار إليه أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقوله جميعا يعني من جميع أنواع المنافع خلقه لكم تنتفعون به، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته، فقالوا هذا المباح الأصل كان فيه الإباحة لكن جاءنا التضييق بسبب سؤاله. فإذا الأصل في المنافع، نعم الأصل في المنافع الانتفاع بها وأنه للإباحة إلا بدليل خاص يدل على التحريم، وقد دل عليه هنا في الحديث أن الأصل فيه الإباحة لكنه حرم علينا من أجل هذه المسألة التي وقعت من هذا الرجل، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما، أو إن أعظم الناس في المسلمين جرما إلى آخره. هذان القولان حكاهما الماكن المصنف رحمه الله تعالى. والقول الثالث في القسمة هو التوقف، فذهب إلى هذا طائفة من أن المسألة هذه متوقف فيها، لا يقال بحل ولا يقال بحظر حتى يقوم ما يوجب واحد من الأمرين، إما الحظر وإما الإباحة. أما استصحاب الأصل في هذا، هذا محل نظر عنده، والذي يترجح عندي أنا في الثاني لظهور أدلته في المنافع، أن الأصل ما لم يرد فيه دليل بعينه يمنعه، فالأصل فيه الحل لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وظهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصريح الصحيح إن أعظم المسلمين جرما، أو إن أعظم الناس جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فهذا ظاهر في الدلالة حيث أن الأشياء لم تحرم، الأشياء لم تحرم قبل هذا السؤال، لكن جاء التحريم خاص بعد هذه المسألة التي حدثت، بعد هذه المسألة التي حدثت. فهذا الذي يترجح لي والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال الذي يستدل به أن يستصحب الأمر عند عدم الدليل الشرعي. استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، هذا من الأدلة أيضا المختلف فيها، من الأدلة المختلف فيها. ونحن اتفقنا أن الأدلة المختلف فيها كم؟ المتفق فيها عليها أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وخصوصا الجلي، أما الخفي فمحل نظر. حفظتم الذي ذكرناه؟ نعم؟ هاي أيوه. لا نعم هذا صحيح، لأن ظننت أنكم حفظتم النظم. نعم أدلة الشرع الشريف أربعة ولا لا؟ محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. نعم. والشرك في التشريع منه ينفجر، شرك العباد بالإله المقتدر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشاهد هنا الاستصحاب، استصحاب الأصل. والمراد بالاستصحاب هنا طلب الصحبة، طلب الصحبة. وفي الاصطلاح هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي يبقى على أصله، يبقى على أصله. فالأصل بقاء ما كان في الزمان الماضي ما لم يرد فيه مانع، أن يبقى على ما كان عليه أيضا في المستقبل. ما كان في الزمان الماضي يبقى على ما هو عليه، إذا لم يرد دليل فيه يخصه، يبقى على ما هو عليه في الزمن المستقبل أيضا. وهذا العبارة التي نحن نسمعها كثيرا ونرددها بعض الأحيان، وبعضنا يمكن يرددها ولا ينتبه لها: الأصل بقى ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. هذه العبارة هي هذه: الأصل بقى ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. والاستصحاب على أنواع، الاستصحاب على أنواع. الأول هو استصحاب العدم حتى يرد الدليل الناقل عنه، وهذا الذي يسميها للأصول بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية أنت تستصحب العدم، أنك لا شيء في ذمتك، ذمتك خلية برية، هذا الذي يسميه العلماء البراءة الأصلية. فأنت تستصحب براءته، إذ ذمتك ليست مخفورة بشيء حتى يرد دليل يطلب منك هذا ويتبين ويتعين عليك فعله. الثاني الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه، مثاله أنت توضأت الصباح الضحى ودخلت هذا المسجد وجلست في هذا الدرس، ولا خلنا العصر صلينا به العصر وجلست إلى المغرب لهذا الوقت يرحمك الله، هذا الوقت طويل 3 ساعات في الصيف، جاءك بعد ذلك شيء من الشك، هل أنت انتقض وضوءك أو لم ينتقض وضوءك أو لم ينتقض الوضوء؟ فأنت هنا تستصحب الأصل الذي دل الشرع على ثبوته. وقد دل الشرع على ثبوت أنك توضأت لصلاة العصر ودخلت، صح ولا لا؟ وصليت مع المسلمين وبقيت في هذا، هذا بيقين ثابت عندك. لكن الثاني طاري، يعني هل ذهب الوضوء ولا ما ذهب، هذا طاري. فالأصل أنك تبقى على ثبوت ما دل الشرع عليه حتى يأتي يثبت عندك ناقل آخر يدل على هذا بوجه ثابت لا شك فيه، فحينئذ تنتقل عنه إلى الذي ثبت بدليل آخر لا شك فيه. ثم بعد ذلك استصحاب الدليل المحتمل وجود معارض له، وجود معارض له، كمثل أن تستصحب العموم حتى يرد الخصوص، حتى يرد الخصوص، فأنت حينما تبقى على العموم يحتمل أن هناك نص خاص في هذه المسألة وأنت ما بلغك ولا لا، يحتمل يحتمل، وهذا وجد عند العلماء، هذا يبقى على العموم ويخالفه آخرون لورود المخصص فبقي على الأصل، هو استصحاب الدليل الأصلي العام مع احتمال وجود المعارض الذي هو الخاص، فهو يبقى على العموم الذي عنده حتى يرد عنده دليل الخصوص ويصح لديه، فإذا صح وجب الانتقال، وإلا الأصل يبقى على استصحاب ذلكم الأصل الذي بنى عليه عبادته. وكذلك أيضا من أنواعه استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. مثاله إنسان جاء وقت الصلاة وليس عنده ماء وبحث ما وجد، فجاء بعد ذلك وتيمم ودخل في الصلاة، فهل إذا رأى الماء في أثناء صلاته تبطل صلاته؟ تبطل صلاته؟ هذا هو، فإن هذا الإنسان استصحب الإجماع معه على أن في حالة وجود عدم وجود الماء يتيمم، فتيمم، وفي أثناء الصلاة جاء الماء أو رأى الماء لا تبطل صلاته، لما؟ لأن الإجماع انعقد على صحة هذه الصلاة قبل أن يرد الماء وقد دخل فيها، فيبقى على هذا الإجماع، وإن كان في هذا الكلام خلاف، فهو حينما مشى استصحب الإجماع على صحة فعله وأن هذا منعقد، ولو خالفه في ذلك مخالف، لكن هو يمشي على هذا الاستصحاب، وهذا الاستصحاب ثابت، وهذا محل خلاف، هذا النوع من الاستصحاب محل خلاف. فالشافعي رحمه الله تعالى والحنابلة وأكثر أصحاب أبي حنيفة على أن هذا الاستصحاب ليس بحجة، وذهب ابن القيم يرحمك الله إلى أن هذا حجة، وكذلك لامدي وطائفة أيضا من أهل العلم، وأطال في هذه المسألة البحث ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام ودقق في هذا، والذي تميل إليه النفس ما نصره ابن القيم في ذلك، لأن هذا الأصل أنت مختلف عندك فيه أليس كذلك، فكونك تبطل قول مخالفك بشيء لم يجمع عليه ولم يتفق عليه هذا محل نظر، هذا محل نظر، وهذا من توسعة الله تبارك وتعالى على عباده. نعم، هات بعد ذلك، وأنا الذي تميل إليه نفسي هات. نعم، هات بعد ذلك، الآن ما عاد بقي إشكالات، ما عاد فيه إلا نعم قراءات لبقية الورقات. نعم، فهذا تأويله تنزيله، الباقي تأويله تنزيله، قراءته شرحه. نعم. قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. نعم. والموجب للعلم على الموجب على الموجب للظن. هذا ظاهر بنفسه، يتقدم الجلي يعني الظاهر الواضح على الخفي الذي فيه نزاع، أنت تسلم بالدلالة فيه وهذا لا يسلم بالدلالة فيه. نعم، والموجب للعلم على الموجب للظن بناء على ما تقدم، بناء على ما تقدم عند الأصوليين، أما عندنا نحن المحدثين لا. ها ولا لا في التفرقة بين المتواتر والآحاد، وهل هذا يفيد ظنا أو يفيد علما، وهل يوجب العمل؟ هذا هو، هذا هو مبني عليه، وقد قلنا لكم في ذلك في حينه ما قال شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى. فإذا الموجب للعلم كل ما صح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما القرآن فهذا لا كلام فيه لأنهم كلهم متفقون على أنه موجب العلم. نعم، إلا الكلام الذي تقدم معنا في الأخبار، وقلنا لكم والخبر أعلم منه ما تواتر ومنه آحاد إلينا أثرا، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة خلافا للأصوليين يعني أهل الحديث. نعم، كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وقامت بهم بالت بهم المحجة، وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبى، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحذر الحضر، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات لا بد، بل لا سبيل لاقتفاء الرسول إلا التلقي عنه بالقبول. فهذا إذا ثبت فالعبرة والمناط فيه ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت معنا وتقدم معنا القضاء به على القرآن في أصح قولي العلماء. والعجب أن جماهير الأصوليين يقولون به في النسخ في السنة للقرآن، وإذا جاءوا للعمل قالوا يفيد إيش؟ يفيد الظن. فكيف فاد الظن هنا وهناك قضيتم به مع أن طائفة من الأصوليين تخالفكم وتقول إنه ما ينسخ المتواتر بالآحاد، وأخرى تقول ما ينصف القطع ينسخ القطع بالظن، وتجرعتم هناك وهنا أحجمتم. هذا من حجج الله الدامغة التي أوفق لها أهل السنة والآثار. نعم. والنصب على القياس. نعم، فإذا يتقدم المنطوق على القياس يعني دلالة اللفظ على دلالة القياس، النص المنطوق النص يغنيك منطوقه عن كل مفهوم. نعم، والقياس نعم، وهذا الذي قال والرابع القياس واخصص الجلي. نعم، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس واخصص الجلي، أعلى شيء وأقوى في شيء في أنواع القياس هو الجلي. نعم، فإن وجد في النص ما يغير الأصل نعم نعم يعمل بالمنطوق وإلا بقي على الأصل. نعم، وبشروط المفتي أن يكون عالما بالفتي أصلا وفرعا. نعم، خلافا ومذهبا. نعم، وأن يكون كامل الآلة بالاجتهاد عالما بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام. الأحكام والأخبار الواردة فيها. نعم نعم. من شروط المفتي، هذا من شروط المفتي أن يكون متأهلا عالما بماذا؟ بالفقه الذي هو ثمرة الأدلة. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمره ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل؟ ما يمكن، لابد أن يكون فقيه يعرف دلالة الخطاب. وهذه الدلالات، دلالات النص، دلالات الخطاب، لابد أن تكون معك آلة تعرفها بها، فلابد أن تكون معك في ذلك النحو، النحو هذا اللسان العربي الذي تعرف به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعرف مدلول هذا اللفظ من مدلول هذا اللفظ، فحينئذ نعم فحينئذ ينبني على هذا تطبيقك لي الأحكام الشرعية، لا بد من ذلك. ثم ينبغي أن يكون عالما بأصول الفقه، فالذي لا يعلم أصول الفقه ما يمكن أن يكون مستنبطا مجتهدا، ما يعرف، ما يمكن. فلا بد من معرفة أصول الفقه، أدلة الفقه على الإجمال، وطرق الوصول الأصول الاستدلال. تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فاعلم، لا بد أن يكون عنده علم بالأصول حتى يعرف الدلالات، كما تقدم معنا من أول الورقات إلى آخرها، يعرف هذه الأمور فيبني عليها الأحكام. إذا جاء إلى تعارض الأدلة ماذا يصنع؟ إذا جاء إلى الأدلة الصحيحة المجمع عليها، أو الأدلة المختلف فيها، أو إلى آخره، النسخ وأنواعه، المطلق والمقيد، المجمل والمبين ونحو ذلك، إذ ينبني على ذلك تنزيل الأحكام الشرعية على هذه الأوامر التي يقرأها وهذه النواهي التي يسمعها، فلا بد من ذلك، فلا بد من معرفة أصول الفقه، ولا بد من معرفة الفقه، الفقه حتى يعلم مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، فلا يتجرع على ما أجمع عليه ويخالف فيه. نعم، لا بد أن يعرف ذلك. ثم أيضا أن يكون كما قال كامل الآلة، والمراد بالآلة علوم الآلة التي يحتاجها المجتهد في استنباط الأحكام من النحو، وهذا ما يتعلق بتصاريف، ما يتعلق بالعوامل المؤثرة في الكلام واللغة، وهو الذي يتعلق بتصاريف الكلام، بتصاريف الكلام. ثم معرفة الرجال، معرفة الرجال في الروايات التي ينبني عليها التصحيح والتضعيف، لأنه إذا عرف وعلم الحديث كما قال الشافعي قويت حجته، وأما إذا ما يعلم الحديث، ما يفرق بين حديث عند البخاري وحديث عند الأثرم، هذا ما يعرف، ما يصلح يستدل، ما يصلح. فلذلك إذا لم يكن الفقيه عنده معرفة بالحديث يغلب عليه الضعف، وكذلك إذا كان المحدث ما عنده معرفة بالفقه يغلب أيضا عليه الضعف في فقهه، ذاك يغلب عليه الضعف في الاستدلال، وهذا يغلب عليه الضعف في الاستنباط، فلا بد أن يكون معرفة عنده معرفة بالرجال الذين هم رواة الأخبار ونقلة الأخبار. فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولب إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لأفصلوا أصولا لغيرهم وقربوا الوصول، فقربوا الوصول ولقبوا ذاك بعلم المصطلح إلى آخر كلامه. فلا بد أن يعرف أصول أيضا الحديث كما أنه يعرف أصول الفقه ليسلم له الاستنباط، لا بد أن يعرف أصول الفقه الحديث ليسلم له أيضا الاستدلال، يعني صحة الدليل فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول فهذا الثاني الذي نتكلم فيه يثبت به العرش، يثبت به الدليل، والأول وهو أصول الفقه يحسن به النقش ألا وهو الاستنباط، فلا بد من ذلك كله. أما إذا خلى الواحد أو العالم عن واحد من هذين صار أعور وفقهه أعرض، فلا بد أن يكون عارفا بذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون، وأيضا تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، الأخبار الواردة فيها، لأن الفقه قائم على التفسير وعلى الحديث، فيعلم آيات الأحكام وما قيل فيها، ويعلم أحاديث الأحكام والأخبار الواردة في الأحكام وما قيل فيها صحة وضعفا، وآيات الأحكام وما قيل فيها مما تقدم معنا من النسخ وعدمه والتقييد وعدمه الإجمال وعدمه ونحو ذلك، فلا بد له من ذلك. ولأجل هذا صنف أئمة أهل العلم، أئمة التفسير، أئمة الفقه، أئمة الحديث، صنفوا في هذا. فمنهم من جمع في آيات الأحكام، ومنهم من جمع في أحاديث الأحكام، وقد قالوا إن أقل ما ينبغي للفقيه المجتهد أن يعلم آيات الأحكام، فلأجل ذلك كتبت الكتب التي فيها إيش؟ أحكام القرآن. وقالوا الأقل شيء لا بد أن يكون عالم بأحاديث الأحكام، نص الغزالي في المستصفى أنه أقل ما يجب وينبغي للإنسان الذي يريد أن يدخل في باب التفقه والاستنباط أقل شيء يحفظ كتاب سنن أبي داود، لأنه جامع للأحكام لأصول الأحكام. فالشاهد لا بد أن يكون هذا المفتي عارفا بهذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، أن يكون نعم بالتقليد، نعم، وليس للعالم أن يقلد. وهذا فيه خلاف، يعني المستفتي أن يكون من أهل التقليد يعني ما عنده علم، أن يكون ما عنده علم، أما إذا كان عنده علم فلا، لا يأخذ إلا بما صح، وعليه أن يبذل الجهد هو. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا مالك، ويقول رأي مالك والأوزاعي وسفيان كله رأي وهو عندي سوى، وإنما الحجة في الآثار. فإذا كان ما هو متأهل، ليس بطالب علم متمكن، فضلا عن أن يكون عالما، فهو فرضه التقليد العام الذي لا دخل له في العلم، فرضه هذا التقليد، والله سبحانه وتعالى قد أوجب عليه ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين الناس ما نزل إليه الآية. فهذا المستفتي لا بد أن لا يكون على علم، وأما العالم فليس له أن يقلد، هذا محل نظر أيضا واختلف فيه. والصحيح أن العالم الواجب عليه ألا يقلد، لكن إن ضاق الوقت عليه في مسألة ما وبحث وما اهتدى إلى الصواب فيها، جاز له أن يأخذ بقول من يثق به ممن تقدمه. نعم نعم. وليس للعالم أن يفدد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس يجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هذا فيه نظر. قوله رحمه الله فعلى هذا قبول قول النبي يسمى تقليدا، لا هذا غير صحيح. وإن قيل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عندك هذا اتباع وليس بالتقليد، والتقليد هو كما قاله فيما بعد قبول قول القائل مع عدم المعرفة بدليله، هذا هو الثاني، هذا هو التقليد. ولا فرق بين المقلد والبهيمة تماما. وقد أجمع أهل العلم كما يقول الحافظ بن عبد البر على أن المقلد ليس بعالم ولا بطالب علم، لا فرق بين مقلد وبهيمته، تنقاد بين جنادل ودعاثر، ما في فرق بينهم. تقول له هذا قال هذا، تقول له هذا قال هذا، مثل البهيمة هنا هنا هنا هنا، فلا فرق. فهو لا علم عنده، يساق حيث ما سيق. فهذا فيه يعني بيان لرزية التقليد. فلا ينبغي للإنسان أن ينزل بنفسه إلى هذا المستوى وهو قادر على التعلم وعلى البحث والمذاكرة لأهل العلم والاستفادة حتى يرتفع بنفسه عن هذه الرتبة. فلا يطلب الإنسان يقول أنا مجتهد يدعي نفس الاجتهاد، لكن ما ينبغي له أن يكون في هذه الرتبة، رتبة البهيمة والحيوانية الدواب الهائمة، ينبغي له أن يرتفع بنفسه. نعم الاجتهاد. قال رحمه الله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كاملا. هذا تعريف الاجتهاد اصطلاحا، بذل الوسع بضم الواو في بلوغ الغرض، يعني بلوغ ما تريد أن تصل إليه من الحكم، وذلك بعد أن تبحث وتنقب في كتب العلم، تنظر في كلام الله وكلام رسوله، تنظر في كتب التفسير ماذا يدل عليه هذه الآية وماذا تدل عليه هذه الآية، تنظر في كتب الحديث هذا الحديث ماذا يدل عليه، وهل هذا صحيح أو ضعيف أو حسن، وهل هو معارض أو غير معارض إلى آخره. هذا لا بد منه لتصل إلى المقصود من الغرض، ألا وهو إثبات الحكم بدليله، هذا هو الغرض، إثبات الحكم بدليله، لتصل إلى الغرض وهو إثبات الحكم بدليله. نعم. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كاملة آلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني أجر الاجتهاد وأجر الإصابة للصواب، فاجتمع في حقه الأجران. وإذا اجتهد وأخطأ بذل وسعه وطاقته في البحث والنظر ولم يوفق للإصابة في الحكم، فهذا له أجر الجهد والمشقة التي لحقته، فهو مأجور من هذه الناحية. لكن أجر إصابة الحق تخلف عنه لأنه لم يصب الحق والصواب في ذلك، فله أجر وخطأه مغفور، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا فيه حث لأهل العلم على الاجتهاد، إذ الخوف لا ينبغي أن يثبطهم، فيستدرجهم إلى الحيلة الإبليسية وهي التقليد، فينبغي له أن يبذل وسعه وليعلم أنه إن كان صادقا متطلبا للحق فإن الله في الغالب يوفقه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول طالب العلم المتمكن، شوف طالب العلم هذا كلام شيخ الإسلام، يقول طالب العلم المتمكن إذا بذل وسعه في النظر في الأدلة وتجرد فإن الغالب على هذا أن الله يوفقه، أو كلام نحو هذا. هذا في طالب، هذا في الفتاوى، في مجموع الفتاوى، وهذا نقلته أنا في الإقناع. فالشاهد أن ينبغي لنا أن نحث أهل العلم طلبة العلم المتمكنين في أن يربأوا بأنفسهم عن التقليد، فإن التقليد بمثابة الميتة، التقليد بمثابة الميتة، لا يحل إلا في حال الاضطرار، وإلا الأصل هو الاستدلال واتباع الدليل الوارد في ذلك عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع المصيب ولا يجوز. هذا غلط، هذا غلط، هذا قول المعتزلة غير صحيح. ما هو كل مجتهد مصيب أبدا. الحق يلزم من هذا أنه يتعدد، والحق واحد لا يصيبه إلا طائفة، واحد ما يتعدد. فإذا قلنا أن كل مجتهد مصيب يعني الحق يتعدد، هذا غير صحيح، هذا قول المصوبة. وإنما الحق واحد، والذي يصيبه واحد والآخر يخطي. نعم. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك هذا يريدون به الاعتقاد، والعجب أنهم يسمونه بالأصول الكلامية. فإذا كان الاعتقاد عندهم كلام فلا حاجة لنا نحن به عليه السلام تحية الموتى. نعم. فالاعتقاد إنما هو مبني على النصوص الثابتة الصريحة من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصول الكلامية فهذا لا مدخل لنا نحن فيه، ولا حاجة لنا نحن أصلا به. ولهذا نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواح ولم نستفد، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم في الأخير هذا الذي يسمونه النحرير قال أنا أموت على دين العجائب، ما نفعه هذا العلم الذي صج العالم والدنيا ودوخ كما يقولون دوخ النحارير به، رجع في الأخير لا فرق بينه وبين العجوز، عجوز عجائز نيسابور التي لا يعرفنا شيئا مما وصل إليه وكان يفتخر به ملء ما بين المشرقين والمغربين. هذه نهايته. فالشاهد هذه الأصول الكلامية لا حاجة نحن لنا بها، وأما العقائد فهي مبنية على النصوص الثابتة من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ومثله في الفروع تماما، ما الفرق بين هذا وهذا؟ كلمة الفروع أصلا هي محدثة، محدثة ليست واردة عن السلف رحمهم الله تعالى. لكن إذا كان أنت تمنع في الأصول لابد أن يكون الحق واحد، فكذلك في الفروع الحق واحد ما يتعدد. نعم. ولا يجوز أن يقال ودليل من قال نعم كل مجتهد في الفروع مصيبة. نعم قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما أحسن كلام الشارع صلى الله عليه وسلم، عقد ما شابه عقد، عقد ما شابه عقد. قال صلى الله عليه وسلم هنا من اجتهد وصف له أجران ومن اجتهد وأخطف له أجر واحد، فحكم بالتصويب لواحد وحكم بالخطأ على واحد. فإذا ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، وإلا كان هذا لغو من القول، وحاشا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون لغوا، إذ لا بد أن تنظر فتجد الحق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أحسن الخاتمة غفر الله له في هذا الباب، إذ نسخ ما تقدم بهذه العبارة فختم بها، وما أحسن ما ختم به، وخير ما يختتم به الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين الذي من علينا وعليكم ووفقنا لإتمام هذه الورقات، وإن كنا قد أطلنا الليلة عليكم فنرجو المعذرة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله سلام. نعم. الله خير. إن شاء الله أن يكون. نعم. هذه الأسئلة. نعم. باقي الشرط في العام الخاص. فيما؟ في العام الخاص. لو الشرط. نسيت أنا ترى. أكرمك. نسيته. إيش هو؟ الشرط. هتقرأه علينا إيش؟ أقول لك نحن قد ختمنا بالصلاة، خلص الصباح إذا شئت خلص. نعم خلص، خلوا مجلس الصباح إن شئتم، أو يعني إذا جلسنا في المكتبة إن شئتم. نعم اللهم صل على محمد وعلى آله. كيف الذي ترون النخبة بقي القليل منها، إن يعني تشاء جعلنا لها مجلسا غدا، أما الآن فخلونا نأخذ هذه السؤالات. أي نعم بقي القليل ليس بالكثير، بعد الفجر بعد الفجر بعد الفجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله عز وجل على ما منحنا به علينا من إتمام هذه الدورة لهذا العام، وقد أنهى الأشياخ ما طلب منهم فجعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناتنا أجمعين، وبارك الله في الطلبة وفيما وفقه الله إليه من علوم نافعة. هذا سؤال عبر الشبكة، نحن أخوات لدينا منتديات نسائية لا يسجل فيها إلا الأخوات، ولكن يتصفح هذه المنتديات رجال ليسوا مشتركين في المنتدى، وفي بعض ردودنا على بعضنا البعض تكتب الأخت بارك الله فيك غاليتي أو حبيبتي، وأحيانا تمزح الأخت مع أختها بقولها مثلا إذا تأخرت عن الواجب فلك مني عقوبة، تحفيزا لها وتطيبا للجو وزرعا للمحبة بين الأخوات، فهل هذا مخالف للشرع حيث يراه الرجال؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أدب نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فنهاهن عن ذلك. وما دام هؤلاء الأخوات يكتبن في مثل هذه المنتديات، فالواجب عليهن أن يكن طالبات علم تأتي بالعلم ودليله، بالحكم ودليله، وتكون على طريقة أهل العلم، وتبتعد عن مثل هذه الأشياء التي قد تطمع فيها الذي في قلبه مرض، فيبدأ يراسل أو يداخل بمثل هذه المداخلات معها في مثل هذه المواقع، وهذا ممكن أليس كذلك؟ فهذا معروف، وكم قد حصل بسببه من البلاء، وكم جر على بعض الأخوات من البلاء بسبب ذلك. فالواجب عليهن أن يكتبن من غير تعقيبات تخرج عن الأدب، فإذا فيه تعقيب علمي فتعقب تعقيبا علميا، أما مثل هذا حبيبتي غاليتي ونحو ذلك وغالية ونحو ذلك، هذا لا يجوز لها، لأن هذا قد يكون الكاتب رجل من وراء هذه العلبة، أنا أسميهم هؤلاء المشايخ المحجبين الذين لا يكشفون إلا على المحارم الذين يعرفونهم، فيعطونهم رموز فيعرف أنه إذا كتب هذا فهو فلان، وهذا لا يعرفه إلا محارمه، فمثل هذا يوقع الريبة في هذه الأخت، فينبغي لها أن تبتعد عن مواطن الريبة، ثم لتعلم أنها إن تساهلت اليوم انفتح الباب عليها غدا، وإن هي أقفلت الباب الآن فقد وفقت وسدت الذرائع الموصلة إلى مثل هذا المنكر. ونحن الآن سمعنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة هي الجالبة للحكم، فإذا كان النتيجة والثمرة هي وقوع الشر فمثل هذا لا يجوز، وإذا كانت الثمرة هي الأولى التي سألوا عنها أو سألنا عنها في هذا وهي العلم فقط، فهذا وسيلة من وسائل نشر الخير والحق والهدى، فالنساء بعضهن أعرف بشؤون بعض، فربما إذا كتبت المرأة تتقن في جانب يتعلق بأخواتها، ولكن في ضمن الحدود الشرعية. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أحسن الله عليكم. ما قولكم في من يقول إن اختلاف العلماء رحمة حتى يتبع زلة العالم بقوله هذا فيأخذ ما يناسب هواه حتى لو كان دليل العالم الآخر أقوى؟ الخلاف شر، هذا هو الأصل. الخلاف ليس برحمة، وإنما هو في الحقيقة نقمة. لكن قد يقال إن اختلاف العلماء فيما لم يكن فيه نص جلي صريح الدلالة منه أو فيه ظاهرة، هذا مما يوسع على الناس. نعم، فالناس فهومها تختلف، أما أن يكون هذا بابا إلى الاختلاف أو التشهي وتتبع الرخص وزلات العلماء مع ظهور الحق أحيانا له ويأخذ بخلافه ويقول اختلاف العلماء رحمة، هذا غير صحيح. نعم. هذا سؤال يسأل أحسن الله عليك، يقول ما حكم العلاج على حساب التأمين الطبي مع العلم أن التأمين أصبح الآن إجباريا؟ أنا ما أعرف هذا فما أجيب فيه. أحسن الله عليك، ما معنى كلمة الأصوليين؟ لأنه في بلدنا يلمز بعض الناس أهل السنة بأنهم أصوليون، فما تفسير؟ تفسير الأصول هو الجويني ومن معه. نحن نتكلم على هذا وقلنا إن المراد به أهل أصول الفقه، فما قصدنا هذا ولا دار بخلدنا في طرفة عين، وإنما أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوصول للاستدلال تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فاعلم، هذا هو. فإحنا نتكلم عن أصول الفقه. نعم. أحسن الله عليك، هل انعقاد مجمع الفقه الإسلامي يعتبر إجماعا؟ لا، ما يحضره كل العلماء، ما يحضره كل العلماء. وكم قد رأينا من خيرة أهل العلم في فترات سبقت عندهم من العلم والدين والزهد والورع وعلوم الآلة التي تعينهم، ومع ذلك ما هم في هذا المجمع. بل كم رأينا في المجمع هذا الفقهي التابع للرابطة ممن يستحيى أن يحشر مع أهل العلم، بل هو عليهم سب. ولكن على كل حال الحكم للمجموع للجملة، الجملة أهل علم. ولكن هل هذا يكون إجماع؟ لا، أنتم سمعتم الإجماع السكوتي كيف حاله. نعم. أحسن الله عليكم، البنوك الإسلامية لا تملك السيارات لكن تشتري لمن أراد، ممكن؟ نعم ممكن، أما إجماع لا، السؤال عن الإجماع. نعم. أحسن الله عليكم، البنوك الإسلامية لا تملك السيارات لكن تشتري لمن أراد سيارة عن طريق المرابحة، فهل هذا من بيع ما لا يملك كما ورد في الحديث؟ إذا حازوها فإنهم قد ملكوها، وهذا يعرفه المتعامل معهم أن هذه البنوك تشتري هذه السيارات من شركات السيارات، فإذا اشترت أنت بالخيار، إما أن تمضي البيع معهم وإما أن لا تمضيه. فإن رغبت إتمام العملية أمضيته وأمضته هذه البنوك معه، وإلا فلست بملزم. وإذا كان على هذا النحو فهذه المبايعة صحيحة. أما ما تفعله بعض البنوك وهي أنك اذهب اشتري سيارة من أي مكان ثم ارفع إلينا القيمة ونحن ندفع عنك، ثم بعد ذلك تسدد لهم بماذا؟ بأضعف من ذلك أو أضعاف ذلك أو 30-40% زيادة، فهذا بيع فلوس بفلوس، دراهم بدراهم، وهو لا يجوز. نعم. هذا يطلب نصيحة فيقول: ما نصيحتكم يا شيخ لطلبة العلم في دولة كذا الذين يكتبون العلم ويتورعون عن إلقاء كلمات الدروس ويكونون منغلقين على أنفسهم؟ أرجو أن تحفزونهم أن ينشروا العلم الشرعي ويثبتوا أنفسهم وينصروا الحق. هذا السؤال مجمل، فلعل له عذر وأنت تلوم. يمكننا في بلد أنت لا، أنا لم أسمعها الآن، لم تسمى لي، لكن لعلي لو قرأتها لقلت هم مصيبون في ذلك، فلعل لهم عذر وأنت تلوم. فإذا كان من هو بهذه المثابة التي سميت وذكرت إنما منعهم من تفقيه الناس وتعليم الناس ووعظ الناس الكسل أو التواني، فهؤلاء قد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وقد جاء الكلام في ذلك قويا، حتى إن الأشعريين تحرجوا منه فقالوا: يا رسول الله أمهلنا سنة، حينما قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يعظونهم ولا يرق إلى آخره. ففهم الأشعريون أنهم هم المعنيون بهذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنك قد قلت كيف وكيف وقد عنيتنا بذلك، فأمهلنا سنة. فأمهلهم صلى الله عليه وسلم سنة، فتفقه جيرانهم على أيديهم. فإذا كان المانع هو الدعة والكسل، لا يوجد مانع شرعي صحيح، نعم، فإن هؤلاء يخشى عليهم، لأن هذا العلم أعظم ما يبث وأجل ما ينشر، وخصوصا في هذه الأزمان مع انتشار الجهل المركب، نعم، الجهل المركب الذي بلي الناس به، وخصوصا بعد انتشار القنوات حيث أصبح يتكلم في دين الله تبارك وتعالى كل من هب ودب، وهذه مصيبة عظيمة. فزعموا أن مثل هؤلاء علماء وأصبحوا يفتون، عالم في النجوم وهو كاهن، وعالم في السحر في القراءة وهو في الحقيقة مشعوذ. لما عرض علينا مقاله وكلامه وجدناه إلى الشعوذة وليس إلى القراءة. وكذلك هؤلاء الكهان أصحاب النجوم والمفكرين الذين يسمونهم مفكرين ودعاء، هؤلاء ضلوا الناس، هؤلاء أضلوا الناس. فالناس في هذا العصر بحاجة إلى العلم الشرعي وإلى أهله، إلى أن يقوموا قوما صادقا لله تبارك وتعالى ويبينون للناس أحكام دينهم بقدر استطاعتهم، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد إلا بقدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لتعلم أن العمل اليسير والقليل أنت قد تتقلب وهو في الحقيقة كثير، وينفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما لا تتصوره إلا في يوم من الأيام، إن وفق أن جاءك واحد من أقاصي الأرض وقال: أنا انتفعت لك بكلمة. فمثل هذا ما ينبغي للإنسان أن يكون مانعا له فيحجم به عن خير. أما إن كان له عذر شرعي ونحن لا نعلمه، فالعذر الشرعي يقبل عند الله تبارك وتعالى، فكيف لا يقبل عندنا؟ نعم. أحسن الله عليك. نرجو أن تشرح لنا قول الشاطبي: ويجب على الناظر في الدليل مراعاة ما فهمه الأولون في القول والعمل، فإنه أحرى بالصواب. هذا واضح، ما أحتاج إلى شرح. يعني عليك أن تنظر في الأدلة وتنظر أيضا في فقه من تقدمك، كما ذكر معنا الجويني، قال: أن تنظر في الأقوال الفقهية والخلاف، تنظر في كتب الخلاف، تعلم كلام الأئمة رحمهم الله تعالى أصحاب المذاهب المتبوعة وأصحاب الفتاوى أيضا المعروفة كالأوزاعي والسفيانين والحمادين وغير هؤلاء، تنظر في أقوال هؤلاء الأئمة في كتب الخلاف، فإذا نظرت في مثل الأوسط لابن المنذر، وإذا نظرت في مثل السنن الكبرى للبيهقي، وإذا نظرت في مثل التمهيد لابن عبد البر، وإذا نظرت في مثل المغني لموفق الدين بن قدامة، وإذا نظرت في مثل الفتح فتح الباري للحافظ بن حجر، إذا نظرت في هذه الكتب وأدمنت النظر فيها باستثناء الحافظ بن حجر، قال الحافظ الذهبي: من أدمن النظر فيها والمطالعة مع حسن القصد والمعرفة فهو العالم حقا، فهو العالم حقا. إذا نظر في كتاب البيهقي وكتاب الموفق وكتاب المحلى، هذه الكتب ينظر فيها ليعرف أقوال من سبق حتى لا يأتي بالشذوذات، هذا أولا، وثانيا حتى لا يخرق الإجماعات، وهذا نبهنا عليه، فحينئذ يكون موزونا في فقهه، فلا هو خارق لإجماع ولا هو مرتكب للشذوذات، فيكون فقهه موزونا. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: لم أفهم معنى استصحاب العدم، ولو تفضلتم بالتوضيح بمثال. استصحاب العدم قلنا لك أن الإنسان ذمته خالية وليست مخفورة حتى يقوم الدليل على شغلها، فإذا قام الدليل على شغلها فقد شغلت بالدليل، وإذا لم يوجد الدليل فأنت الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا استصحاب العدم، يعني عدم ورود الدليل، فإذا لم يرد الدليل فأنت تبقى على الأصل، وهل هو الحل أو الحظر تقدم معنا في الحظر والإباحة. نعم. فإن كان الأصل في هذا عندك الحظر فأنت تبقى حتى يرد الدليل مبيح، وإن كان الأصل الإباحة فأنت تبقى أنه ما يوجد دليل مانع فأنت على العدم في هذا حتى يأتي الدليل، هذا هو. نعم. هذا سؤال عبر الشبكة: هل يجوز المرأة الذهاب لبيت العزاء لتقديم العزاء، وهل البيوت بها قيام وأرواح، وهل تمكث عندهم إذا وتبقى إذا كان المتوفى أبوها أو أخوها وهكذا؟ جاء في حديث جرير في صحيح مسلم أن الاجتماع في بيت الميت كانوا يعدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة، وهذا مرفوع حكم، فمثل هذه الأشياء لا يجوز فعلها. لكن قد يقول قائل: أنا فين أذهب عن بيتي؟ نحن ما قلنا له أين تذهب، أخرج من بيتك، لا، إلزم بيتك، وإذا جاءه الناس يعزونه نعم لا بأس بذلك، ولكن ما نفعل مثل اليهود والنصارى وغيرهم فنعطل أعمالنا ونصبح المحلات عندنا مفتوحة لمثل ذلك، لا، يذهب الإنسان إلى عمله، فإذا صادفه بعض إخوانه في عمل عزوه، وإذا جاءوا إلى بيته عزوه، وإذا رأوه في مسجده عزوه. أما ما نراه الآن من المنكرات مثل يعني حديث الناس بفتح الصرادقات وشرعها باللمبات والإضاءات والزينة، واستئجار كما قلت لكم في بعض لقاءاتنا السابقة، استئجار الكراسي والكنبات والنمارق والزوالي وتفرش، نعم، ويؤتى بخزانات الثلج والتبريد ونحو ذلك، وربما استأجروا الخدم والحشم ونحو ذلك، هذا يطبخ وهذا ينفخ، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحال هذه ما هي مناسبة لحال المصيبة، هذه حال فرح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، وهذولا ما شغلهم وإنما هم اشتغلوا، فصاروا هم يصنعون للناس فخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء المرء يعزي ويمشي ولا يعينهم على باطلهم فيبقى معهم، لأنه إذا بقي معهم فهو راضي بما هم فيه، ما ينبغي له هذا. نعم. ننكر عليهم فيقولون أن البيت ضيق، فماذا هل ينكر عليهم الشيخ؟ لأن هذا انتشر في الآونة الأخيرة. أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة أسد الله. الله. وبيته كان أنس بن مالك يده تطرف السقف، وكان إذا صلى فيه ما يتسع لعائشة تنام رضي الله تعالى عنها. فماذا يقولون هؤلاء والواحد عنده 4 غرف و6 غرف و7 غرف و10 غرف وعمارة وحوش؟ هذا من من من تلاعب إبليس بنا معشر الإخوان. أنس رضي الله عنه يقول كان يعني يقفز فيده تمسك السقف لقربه، هذا السقف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسعه وعرضه إذا سجد عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها معترضة يكاد رأسه يصل إلى الجدار، فإذا سجد غمزها فرفعت رجلها فتبقي له مكانا، فإذا قام مدت رجلها رضي الله تعالى عنها. فيه ضيق بعد هذا؟ ما في. ولكن اليوم كل واحد يبغى له دولة الحالة بيت، هذه مصيبة. فالشاهد الدنيا من قنع منها قنعه الله، ومن طمع فيها فتح الله سبحانه وتعالى عليه النهم فيها فلا يشبعه منها شيء. فالواجب أن العبد لا يسترسل مع مثل هذه الأشياء، وعليه أن ينظر إلى من هو دونه ليحمد نعمة الله عليه، فإن نظر إلى من هو فوقه ازدرى نعمة الله تبارك وتعالى عليه. نعم. أحسن الله عليك. هذه أسئلة من النساء المشاركات في الدورة. السؤال الأول: هل المرأة مخاطبة في الدعوة إلى الله مثل الرجال، كما في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ نعم. تقول السائلة: هل المرأة مخاطبة بالدعوة إلى الله مثل الرجال، كما في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ نعم. المرأة مدعوة إلى ذلك، فإن من اسم موصول بمعنى الذي، ومن إفادة الموصولات العموم ذكرا وأنثى، فهي مطالبة بذلك، وهي مطالبة به في بنات جنسها، أخواتها، أمهاتها، بناتها، مطالبة بأن تقوم بحق الله تبارك وتعالى في هذا. نعم. بعضهن يتخذ من ذلك ذريعة للسفر وإقامة دورات خارجية وحتى من غير محرم. ما شاء الله، ما شاء الله. الله جل وعلا يقول في هذا للرجال فقط وليس للنساء في هذا مدخل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذا خاص بالرجال. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وفيه رحلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كجابر إلى عبد الله بن أنيس وغيرهم وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، هذا للرجال. أما النساء تدعو في مكانها بنات جنسها، وإذا ذهبت هي وعطلت الواجب عليها ما شاء الله تأتي بمندوب وتضيع فرض عيني، هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أمر النساء بالوقور في البيوت، فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالوقور في البيوت هذا في حق النساء. وأما مسألة التبرج فهذه مسألة أخرى غير الخروج والولوج، هذه مسألة أخرى أشد وأشد. فالواجب على المرأة ألا تتخذ من هذا ذريعة إلى هذا الذي سمعت، فعليها أن تلزم دارها وتلزم جيرانها فتفقههم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليها على قدر استطاعتها. وأما هذا الذي يذكر الآن فهذا لا أنا لا أعلم له أصلا في الشرع، سافر بغير محرم فتقع في المحرمات، وبعد ذلك ماذا يصير عليها؟ لو اختطف الطائرة وفيها فين تروح؟ أين؟ وإذا سافرت بدون محرم عند من تنزل؟ تنزل في الفندق، هذه مصيبة أشد. تنزل عند غير محرم، ما شاء الله، هذا والله الفقه الأعوج، هذا هو الفقه الأعوج. هؤلاء لو كان عندهن فقه لحملهن ذلك على أن ينتفعن أولا هن، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالمرء يبدأ بنفسه، فهذه ضيعت نفسها لتصلح أختها كما تدعو، والله أعلم بهذا الصلاح الذي يدعى. الشاهد أنها ضيعت المقطوع به لأجل مظنون به قد يحصل وقد لا يحصل، فارتكبت ما حرم الله، فقد يهتدي على يديها أو قد تجد مناسبة وربما ترجع ولا تجد أحد، فلا يجوز بهذه الحيل وأمثالها أن يفعل مثل هذا، والله أعلم. السؤال الثاني، هل يجوز المرأة قراءة المتون وضبطها على أحد المشايخ المعروفين بالعلم والورع مع عدم الخضوع بالقول من قبلها ولا تلين الكلام، وكذا في حضور محرمها في المجلس، وكذلك قراءة القرآن على المشايخ للحصول على الإجازة في أحد الروايات؟ المعلوم في هذا عند أهل الحديث أن المرأة يجوز لها التحديث من وراء حجاب بحضرة محرمها، فيقف ويقول هذه فلانة بنت فلان بنت فلان أو ابن فلان، زوجتي أو أختي أو بنتي أو نحو ذلك، وهي الآن وراء الستر تسمع منكم إذا كانت هي المحدثة، ويطلب منها الإجازة أو السماع عليها، فهكذا هذا الذي يعرف عند علماء الحديث، هذا من ناحية، فإذا كان كذلك فلا بأس. أما أن تقرأ هي على عالم فمثله مثل ما تقدم، لا فرق بينه وبين أن يقرأ عليها وهي خلف الستر، إذا حدثت خلف الستر فهو مثل ما لو قرأ عليها وهي خلف الستر، فيجوز ذلك لوجود محرمها. وأنا أقول إن اليوم ولله الحمد قد جاءت الأسباب المعينة من هاتف ومن هذه الشبكة التي يسمع من خلالها مباشرة، نعم، وقد تأتي الدرجة الثانية وهي سماع هذه المتون المضبوطة في التسجيلات التي قد سجلت فيستغنى بها ويكتفى بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. بارك الله فيك.